ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، الشعر العربي ضرب من القول، الشعر العربي ضرب أي نوع من القول، قاله العرب في أحوال معينة وفي ظروف وفي مقامات بعينها، لم يقولوا هذا الشعر في كل الأحوال. هذا أول شيء يميز الشعر، ليس في كل ما ينفعل في كل لحظة ينفعل فيها العربي يقول شعرا. الشعر العربي نوع من القول يبلغ تقدير العرب له إلى حد التقديس، حتى أن البعض أرجع جذوره أو أرجعه إلى جذور دينية وكلام عند الكهان وكذا، ورابط سجع الكهان المذكور في الحديث ووجد أصلا لبعض الشعر وأنه في الأصل كان كلاما مسجوعا ثم تطور وكذا، وهي قضية أصلا جدلية معروفة. الشعر بدأ أولا في الكلام الأدبي قبل النثر أم النثر قبل الشعر، قضية معروفة. وهل الرجز، البعض يقول الرجز، وهذا لأن أكثر الشعراء يعتبرونه أصلا شعرا، يقولون قصيدة وأرجوزة. لماذا؟ لأن البعض يرجع الأرجوزة فعلا إلى ماذا؟ إلى أصل النثري، هو السجع، هو سجع انتظم واتزن ليس أكثر من ذلك، واضح؟ أو أنه رجز في الأصل وصار سجعا وضبط وترك في النثر، لو قلت بأن الشعر هو السابق. لكن المهم ضرب من القول عند العرب يقولونه في مقامات معينة. هذا الضرب من القول، انظر الآن، هذا كلام مهم جدا في ترسيخ فلسفة الشعر العربي عندك، لأن أكثر الذين يدرسون المذاهب إنما ينطلقون من التقعيدات الغربية التي درسوا فيها نصوصا غير عربية بالأصل، وصاروا في تنازع مع التراثيين حول قضية الشعر والشعر الجاهلي والوزن والقافية وما إلى ذلك، والذين يدافعون عن هذا الشعر الموروث من حيث كونه جزءا من التراث لا يدرون حول فلسفة الشعر. وعليكم السلام. ليست عندهم هذه الفلسفة المقابلة التي تنطلق من النص العربي نفسه، ومن هنا تظهر أهمية هذا الذي أقوله الآن. الشعر العربي هكذا من الأول ضرب من القول عند العرب، لا يقولونه إلا في مقامات معينة يبلغ تقديرهم له حد التقديس، يشبه أن يكون دينيا، ويبلغ بهم مرتبة الشرف أو الحط، إما أن يكون شريفا وإما أن يكون رذيلا. يعني هذا الذي يقول شعرا أي شعر لا يبلغ، كان كما ورد عن زهير بن أبي سلمة أنه ضرب ابنه كعبا رضي الله عنه، كعب بن زهير، ضربه على قول الشعر وهو صغير. لماذا؟ حتى لا يحفظ عنه قول لا يرضاه حين يكبر. ضربه وبعد ذلك اختبره عند شعراء كبار وأخذه وصار يملط معه، يملط يعني يقول نصف بيت ويقول أجبني، ويجلسه على الناقة دون ركاب، يجلس عليها كذا وينطلق به في الصحراء ويصف الناقة ويصف كذا حتى يتأكد من قوة لسانه. القضية، الأمر قضية، واضح؟ هذا القول عند العرب يتركب من مكونات ومن عناصر، هذه العناصر تعمل مع بعضها من حيث كونها نشاطا لغويا متكاملا، من حيث كونها نشاطا لغويا متكاملا. يعني عندك وزن، عندك قافية، عندك ألفاظ، عندك معان، عندك مكونات، ما يسمى بالمكونات الشعرية التي ذكر أكثرها في عمود الشعر الذي استقر عند المرزوقي في مقدمته على ديوان الحماسة، عندك ما يسمى بالمكونات الشعرية، هذه كلها تعمل مع بعضها متسقة متناغمة، يؤثر بعضها في بعض فيما يسمى النص الشعري أو القصيدة. لا يوجد على الحقيقة انفصال بين هذه الأشياء، لا أقول انفصال خارج القصيدة، لا، ولا خارج القصيدة ولا داخل، لا يوجد انفصال إلا في الذهن. لا يوجد لفظة تفسرها خارج القصيدة، إنما وقوفك على المعنى المعجمي لهذه اللفظة للاستعانة على معرفة معناها داخل القصيدة. لا يوجد معنى معجمي في الأدب على الحقيقة، اللفظة حينما تدخل تتماهى، تذوب، تتشكل من جديد، تفقد بعض مكوناتها، يصبغ عليها من خارج مكوناتها الأصلية. لا يوجد مكون من المكونات الشعرية ينفصل في الحقيقة إلا في خارج، يعني فقط في داخل الذهن. لا يوجد ما ينفصل أن تكون القصيدة أمامك هكذا خارج الذهن وتنفصل، يوجد كذا، يوجد وزن، لا لا يوجد. مثلا أنت تقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، عم تقول هذه فعل أمر، صح؟ تقول مجزوم، تقول يعني تقول معرب كما يقول كفر، تقول مبني، لكن هذا فعل أمر وحكمه هذا السكون عليه، افصله عن عم. جرب الآن افصله عن عم. هل يوجد الآن في ألا عم صباحا هل دخل في مكوناتها فعل الأمر المجزوم أو المبني على السكون أو على ما يجزم به مضارعه؟ هل يوجد الآن في داخل القصيدة هذا المفهوم من حيث كونه مكونا للقصيدة؟ أجيبوني، لابد أن نخطو خطوة في تحليل النص. الآن هل يوجد في عم ما يسمى فعل أمر على القاعدة النحوية دخل في لفظ عم يفصل عن عم؟ يوجد؟ طب سموت إليها، سموت أين الفاعل؟ التاء. طيب انزع التاء، انزع الفاعل. ثم أنا القصيدة، أين سموت؟ سموت إليها بعدما نام أهلها، انزع عن نام أهلها، انزع عنها الفعل الماضي الذي ينص عليه مجردا في كتب النحو، انزعه عن نام أهلها، انزع الفاعلية عن أهلها، اللفظ مكون منها صح؟ ولكن في الحقيقة ليس مكونا منها، أهلها مجموعة من الناس وقع منهم الفعل. قولك الفاعل مرفوع هذا عندك هنا فقط، لا يوجد أصلا، لا يوجد ما يسمى الفعل مرفوع، مفيش، لا يوجد. إذا كان موجودا مستقلا يمكن نزعه، انزعه عن أهلها وابقي الباقي على حاله، لا يوجد أصلا. متفالي على زينة مفعالي صيغة صرفية صح؟ انزع الصيغة الصرفية عن متفالي. لا، سترجع إلى التفل الذي هو ترك الطيب. طيب أين هنا متفالي؟ ماذا؟ الصيغة الصرفية لا تنفصل أصلا عن، لا تنفصل عن الكلمة التي جاءت في هذه الكلمة سابقة على الصيغة الصرفية. قبل أن نقول مفعال من حيث كونه وزنا، ليس من حيث كونه فعلا عاما لغويا، لا، من حيث كونه وزنا، قبل أن نقول مفعال يوجد متفال ولا يوجد إلا متفال أصلا. أنت تخيلت وزنا أتت عليه هذه اللفظة فقلت مفعال، تخيلت هنا لا يوجد مفعال تكونت منها الكلمة، الكلمة أول ما قيلت متفال، العرب قالوا متفال ومثقال وكذا وكذا وجمع وقالوا كلاما كثيرا، كل كلمة مرادة بذاتها أصلا. ثم تخيلنا هذه الأوزان المشتركة وتخيلناها، تخيلناها مفصولة عن وجودها في القصيدة وأخرجنا وزنا يسمى مفعال فقط. حينما قال ألا عم صباحا، سواء قلت صباحا تمييزا أو قلت إنها تمييز أو قلت إنها ظرف، انزع الظرف عن الصباح، لا يوجد مفهوم للظرف دون الصباح أصلا. كل هذه تخيلات ذهنية من كثرة ما أننا تركنا التطبيق وتركنا أصل الفكرة وفلسفة الفكرة وأخذنا ندرس هذا الشيء أصبح له وجود مستقل الذي هو الصورة، صورة القاعدة. لا يوجد قاعدة أصلا، تخيلات لعامل مشترك لطريقة النطق فقط. قل نفس الكلام في الوزن والقافية، قل نفس الكلام في الوزن والقافية. هو في أصلا طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل؟ لا يوجد، لا يوجد. بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول، لا يوجد أصلا. متكامل وجمال وجهك فاتن متفاعل متفاعل، لا يوجد. يوجد غناء، هذا الغناء الخليل استقرأه وتخيل منه فقط، تخيل، لم يفعل عرف هكذا، هو تخيل من كلام. فهذا كلام يتغنى به فقط، لا يوجد لفظ في داخل الكلمة في داخل النص ينفصل في تفسيره عن النص لو أردت أن تفسره داخل النص، لا تفسيرا لغويا مستقلا الذي هو المادة الخام الأولى للكلمة التي لا توجد في الحقيقة أصلا. لا توجد كلمة تستعمل بمعنى المعجمي كما هو، ولذلك البعض لا يحب لسان العرب. لماذا؟ المبتدئون يعني، لماذا؟ الكلمة لسان العرب تجد أربع أعمدة قد كده على الكلمة، أنا عايز معنى الكلمة، صح؟ أريد معنى الكلمة، لا يوجد معنى الكلمة. أنت تقرأ كل هذا لتقف على شيء مشترك، يعني هناك أشياء تدور، عناصر مشتركة تدور داخل نفس هذه الكلمة. وطور ابن جني البحث وغير حتى أصل المادة في الترتيب الصرفي، قال اللام والقاف والواو، قدمت هذه وأخرت تلك أو ماذا فعلت، كلها في النهاية أوجد لها عائلة أكبر. نحن نوجد عائلة من ماذا؟ من أصل الكلمة، صح؟ أصل الكلمة له عائلة، لماذا؟ هو بناء ترتيب الحروف الأصلية التي لا تذهب مع أي شكل صرفي أو ميزان صرفي مع أي باب، وترتيب هذه الحروف وضبط هذه الحروف الأصلية، هذا هو أصل بناء الصرفي، صح؟ حروف الأصلية، هذا نحن نوجد له، نفهم، نوجد له أصلا هذه عائلة نفهم، لكن هو جاء بعائلة مع الاستغناء حتى عن ترتيب، عائلة أوسع، لكنها أيضا بأصوات الحروف تدور في نفس الكلام. اقرأ الخصائص ابن جني، كتاب العبقري، هو فيلسوف العربية ابن جني فعلا، فارسي مثل، نعم هو فيلسوف العربية بالفعل. اقرأ عن هذا، من أين جاء بهذه العائلة؟ من أصوات الحروف، وهو الذي تكلم وقال الألفاظ لها، أو الكلمات الألفاظ لها أصوات الأحداث. فحيح، فحيح، تسمع فحيح، تفهم؟ الحرارة، البرد، الصقيع، أنت تسقع، الصقيع إذا بلغت درجة معينة، لغة هي لغة ناطقة لها أصوات الأحداث. طبعا هذه مسألة جدلية عند اللغويين أو عند اللسانيين كبيرة جدا في درسنا في علم الدلالة، وهي دلالة الأصوات على الأول الألفاظ على أصوات الأحداث، عليكم السلام، على أصوات الأحداث. لكن في النهاية كأنهم أجمعوا على أنه ليس كل الأمر كذلك، بدأت أن الحروف ليس فيها هذا، الحروف كلمة وهي رابطة، موضوع لو تشعبنا فيه لن ننتهي. لكن هو موجود فيما يسمى بعلم الدلالة من فروع علوم اللسانيات يعني. الآن هذه علوم طبعا لابد أن تقرأوا فيها جيدا. طيب، لا توجد كلمة تبقى على أصلها اللغوي خارج النص، حتى لو قلت إنها هذا جاءت هنا على الأصل اللغوي، نعم من حيث النص، خاصة إذا كان نصا أو على الأسلوب الأدبي أو كان نصا أدبيا عاليا فيه انفعال، هذه الكلمة أسبغ عليها، هذه الكلمة أضفي عليها شيء، صبغت، أفسرها في داخل هذا النص. هذا كتاب اسمه الوجوه والنظائر، لا أدري إذا كان موجود الآن، لا، في مجلس الأعلى، هذا عندي منذ سنوات طويلة. في الأول استغربت هذا الكتاب، لماذا؟ كانت عقليتي في الأول تقعيدية، يعني بدأت أنا في الدراسة الأدبية واللغوية تقعيدا، يعني أبحث عن كل ما كل ما يتشابه في الظاهر أو يختلف لكن فيه تشابه أبحث عن وجه الشبه وأنتهي إلى اللفظ. فوجدت هذا الكتاب على عكس ما كنت أفعل، يأتي بالألفاظ اللفظة الواحدة تدور معانيها في القرآن، هذا كبير في مجلدين، في جزئين، هذا الجزء الأول فقط واضح للدمغاني، يأتي بالألفاظ من المادة الواحدة في القرآن، يقول انظروا هذه معانيها جاءت في القرآن على كذا وكذا من المعاني. ننظر أمثلة على هذا، مثلا يتكلم عن كلمة الإشعار، كلمة الأخذ مثلا، الأخذ هنا يقول جاءت بمعنى القبول والحبس والعذاب والقتل والأسر، يقول تفسير الأخذ، الأخذ كلمة أخذ، أخذ يقول تفسير الأخذ على خمسة أوجه: القبول، الحبس، العذاب، القتل، الأسر. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. طب هل كلمة الأخذ هنا تغيرت عن ما يسمى بالأصل اللغوي المعجمي؟ هل تظن أن كلمة الأخذ يعني تراها في المعجم القبول والحبس والعذاب والقتل والأسر؟ هل هي كذلك في المعجم؟ لكن هذه المعاني التي أصبغت على الكلمة في النص، فلا يوجد ما يسمى بالمعنى اللغوي داخل النص. طيب مثال آخر، تفسير الأسف على وجهين: الحزن والغضب. الأسف معناه الحزن والغضب. مثلا نعم، موضع معروف خلاص، نعم، فلما آسفونا يعني أغضبونا، وغضبان أسفا كذلك، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. طيب هذا مفهوم معروف. طيب لما يقول نعم تفسير ألقى، ألقى على عشرة أوجه: وسوس، ألقى الشيطان في أمنيته، خلق، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني خلق في الأرض رواسي. طيب ولماذا لم يقل الله تعالى خلق في الأرض رواسي؟ هل الأثر الذي وقع في نفسك، ألقى في الأرض رواسي، الأثر الذي وقع في نفسك هو بالضبط خلق في الأرض رواسي؟ إذا قيل هنا في خارج القرآن خلق في الأرض رواسي خلاص واضح، لكن ألقى في الأرض رواسي استعمل الخلق هنا في أصل الكلام، في أصل المعنى، بلغ به أن يقول خلق هنا بمعنى ألقى، وألقى بمعنى خلق، لكن هل هي بمعنى خلق في النص العالي؟ لا، حتى تتصور أن ألقى يعني أنها ألقيت هكذا، أنت ستأخذ هذا المعنى تستعمله استعمالا إيحائيا، وليس أنك تتخيل أن الله تعالى ألقى يعني فيه جبل واترمى. من الذين يفعلون هذا؟ أصحاب الإعجاز العلمي بقى في القرآن، هؤلاء من أكثر من أجرموا في حق القرآن، وعلى رأسهم يعني دكتور زغلول النجار، على رأسهم من أكثر من أجرموا في حق النص القرآني، وأنا ولا سلفي ولا بتاع مش عارف إيه متشدد ولا إيش ما لهاش علاقة، لكنهم أفسدوا في النص القرآني. لماذا؟ لأنه ذهب إلى المقاربة أو إلى المباشرة بين اللفظ وبين الفعل، ففي سبيل إثبات ما توهم أنه إعجاز القرآن، في سبيل إثباته ماذا فعل؟ قارب النص جدا من الفعل، قارب اللفظ أن تكون صريحة في الحقيقة تكاد ألا توجد في الكلام حتى النازل، فأفقد النص القرآني ميزته الأولى والرئيسة وهي الإعجاز أصلا، البلاغة. يصعد في السماء فسرها بمن يظهر يذهب بالمكوك الفضائي. يمكن أن يكتشف أن هذا الجبل ينغرز يشبه الطوبة، الحجرة التي ألقيتها في الطين فصنعت هكذا وانتثرت من حولها الطين وكذا، فيأتي بشكل الجبل من بعيد وحوله كذا، قل إذن ألقي، ألقى في الأرض رواسي. شفتوا ألقيتها يا جماعة، اتحدفت من فوق، يعني هذه الجبال ألقيت فيفسر ألقى في الأرض رواسي. حتى لو قلنا أنها الأرض تكونت من خلال والجبال في الأصل يعني نيازك وقطع منفصلة من كواكب أخرى وكذا وكذا ودخلت المجال الأرضي فدخلت وصنعت الجبل، ربما وجد الحجارة هي نفس الحجارة التي في الكواكب الأخرى وما إلى ذلك، طيب ربما. لكن هل حتى لو ثبت هذا أفسره بأنها ألقى، أن هذا هو تفسير قوله تعالى ألقى في الأرض رواسي؟ هذا نص أدبي عال يراد به ألقى في الأرض رواسي يعني ألقى لك. وأخذ من هنا الاهتمام بوجود هذه الرواسي وبخطورة هذه الرواسي، لا أذهب إلى كيفية خلقها في الأصل، وكأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله عندهم عالم يتكلم قبل زمانه وكذا، ثم ويكلم أناسا بغير ما يفهمون، ثم نكتشف نحن بعد ذلك، نحن الذين ندعى بهذه الدعوة هذه الرسالة وهذا القرآن، نكتشف المعنى الذي قصده هذا العالم منذ آلاف السنين أو منذ مئات السنين. طيب، لحظة واحدة، اصلا لفظة اعجاز العلمي في القرآن اصلا لفظة مغلوطة ومشوشة. ما معنى الاعجاز العلمي؟ يعني ايه الاعجاز العلمي؟ يعني مثلا افلم ينظر الابل كيف خلقت، خلاص اكتشف في الابل اعجاز، حاضر اعجاز خلاص. اعجاز بمعنى ان النص يثبت نفسه، ليس اعجاز يعني اعجزك، ان النص يثبت انه كذلك، ان النص يثبت صحته. قل سيروا في الأرض فتسير في الأرض والقرآن خالد إلى يوم الدين، فتسير في الأرض إلى يوم الدين فترى وتكتشف، إعجاز سميه إعجازا، لكن ليس هو هذا الإعجاز، وليس هو الذي تفسر به أو تأتي بالنظريات المحتملة وتفسر به النص القرآني القطعية في الثبوت والدلالة، أو تأتي وتفسر به أو تدمر به المعنى البلاغي والمعنى. الأصل أن القرآن بلسان عربي مبين، فسر كما تريد لكن بعيدا عن المساس بقواعد القرآن تفسيرا، واضح؟ يعني لا تأتي مثلا وتقول، تأتي بأن الله سبحانه وتعالى بسط الأرض فتقول إذن ليست كروية، لا الأرض كروية. الأرض، هل أصلا الأرض المذكورة في القرآن الأرض هي كوكب الأرض؟ هل الأرض في القرآن هي الكوكب؟ الأرض التي نراها هي الأرض، هي مبسوطة، كرة السلة مبسوطة يا جماعة، كرة السلة دي مبسوطة، زعلانة بالفعل مبسوطة. هو لازم يبقى مربع، لازم يكون مربع، هي مسطحة، نعم وهي مسطحة بمعنى لأنها جاءت في سياق المن، بمعنى أن الله تعالى لم يجعلها جميعها جبالا. القرآن أجل من أن يخاطب هذا الخطاب، القرآن يخاطب الإنسان بما يدركه بما يراه وبما كذا وبما كذا، بما يجعله يتعظ. هل الأرض تدور حول الشمس؟ في اللغة التي ليست هي لغة القرآن نعم تدور. هل هذا هو الخطاب القرآني؟ لا، في رؤية العين الشمس تدور. أن تنقل السياق وأن تنقل الدلالات في أماكن أخرى في سياقات أخرى، هذا هو الخطأ، فهمت؟ سيظل الأديب إلى يوم الدين يتكلم أن الشمس تدور حول الأرض، كل أديب يكتب سيتكلم أن الشمس هي التي تطوع أيامه وهي التي تدمر أيامه وهي التي تهلك وهي تستهلك أيامه، والشمس هي التي طلعت والشمس هي التي كذا والشمس. يريدون أن يثبتوا أن لا، الشمس تدور أيضا بنفس الحركة الفلكية، هذه الحركة اللولبية. كل هذا لم يرد في القرآن أصلا، ليس مقصودا من القرآن. الله سبحانه وتعالى أجل، والنص القرآني أجل من أن يخاطب بشيء لا يدرك في الحس. حتى حينما خطبنا بما في الإبل وخلق الإبل وكذا وكذا، خطبوا بقدر تحدث به الحجة عندهم، هم يرون منها، أنت تزيد تكتشف زيادة، لكن حصل عندهم عند العرب القدماء الحجة عليهم بقدر يرونه في الإبل، لا يخاطبون بما لا يعرفون، فهمتم؟ الآية خلق الإنسان، الآية بتاعت خلق الإنسان هي نظرية أصلا إلى الآن، حتى هذه قالوا فيها نظرية. من أكثر من تناول هذه المسألة في القرآن؟ سيد قطب رحمه الله في الضلال، وتناول هذه المسألة وجل القرآن، أجل القرآن عن أن يتناول بهذه المسألة وكذا. كل هذا أصلا ستأتي نظرية بعد ذلك. أنت حتى مسألة المضغة وأن شكل عضة الأسنان كل هذه تكلفات يا سيدي. القرآن أجل من أن يفسر بهذه التخيلات المحتملة. القرآن أجل من هذا بكثير، واضح؟ ولو نظرت إلى البلاغة النص القرآني ستبتعد عن هذه التفسيرات المرئية. شوف شوف، هي مضغة، هي مضغة، هي هي مضغة مجازية أصلا، ما الإشكال؟ طيب ما المني ماء وماء مهين، طيب هل هو ماء ماء؟ لا، ولكن يعني ألحق بالماء، شوف شوية ماء كده فقط، يعني خلق منها هذا الإنسان الكائن المفكر الذي يعبد والذي يتحير ثم يلحد ثم كذا، ماء هدر. هل هو في الحقيقة ماء؟ هل تحتاج إلى أن تحلل المنية لتكتشف أنه ماء وأنه مكون من الماء؟ سيفعلون هذا ليثبتوا كلمة ماء. طيب يثبتوا مهين، لا هو شيء كده، ماء مهين، ماء مهين، ما أكثر السائل الذي عند الناس يعني مهين، ماء مبذول، ماء، الماء سائل. شوف حط قلت ماء، ورد أنا قلت سائل قلت ماء، ماء شوية مي، واضح؟ طيب مثلا تفسير التسكين، التسكين على أربعة أوجه، على أربعة أوجه: القرار، النزول، الأنس، الطمأنينة. القرار، وجعل الليل سكنا قرارا. طيب ما الفرق بين وجعل الليل قرارا وجعل الليل سكنا؟ هناك سكينة حصلت في النفس مع القرار، قلبت اللفظة رحمك الله إلى التسكين أو إلى السكينة أو إلى السكن، لكن القرار موجود. لكن هل بالضبط هكذا تساوي كلمة القرار تساوي السكن؟ لا، ولكن أصبغت الكلمة في هذا السياق النصي. فهمتم؟ مثلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. طيب ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ما معناه؟ ننزلنكم، النزول يعني تستقروا فيها. طيب والأنس كذلك هنا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، نزول. طيب وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني ليأنس بها ويطمئن إليها. طيب ما معنى هذا الكلام؟ لا توجد لفظة تبقى على السياق اللغوي المتخيل في كتب اللغة، ولهذا ترون كتاب لسان العرب يدور حول استعمالات العرب لكلمة. اسمه لسان العرب، اسمه لسان العرب، لماذا؟ لأنه يدور باللفظة في استعمال لسان العرب، لأنه في الحقيقة لا يستعملها في على الأقل في اللفظ في النص الأدبي العالي، لا يستعمل المعنى اللغوي مجردا على ما نتخيله أنه الشيء الذي هو كذا وكذا. فكلمة الأسف هنا استعملت في القرآن، استعملت بمعنى الغضب واستعملت بمعنى الحزن، تستطيع أن ترجعها إلى نقول هذا، طبعا غير الموجود، هذا الشعور السلبي، هذا الشعور الذي هو ليس فرح وليس سعادة وليس عاديا وليس كذا. طب يتشكل في ماذا؟ أسف و يعني حزن وغضب. ما العلاقة بين الحزن والغضب؟ فكروا، ما العلاقة بين الحزن والغضب؟ حاجة كده صح؟ لا يوجد، مش موجود، مجرد شعور سلبي، شعور سيء مستوحى من الحزن والغضب، لا يوجد. وكذلك الوزن والقافية، الوزن والقافية تخيلناها من الموسيقى التي ليست موجودة مستقلة، ما فيش نوتة عند العرب موسيقية، ما فيش نوتة. هذه أمور استخلصت ووضعت تخيلا، لا يوجد مستقل. ولهذا الذين يقولون، تجد شخص يقول أنا لا يهمني هنا المعنى، لا يهمني الوزن أن يكون شعر أو كذا، أنا عجبني البيت، وزن قافية مش قضية، له ذلك. لكن هذا إذن شخص يعجب بالمعنى لا بالنص، النص لن ينفصل عن مكوناته بحال من الأحوال. هذا إذا سلمنا أصلا أنه بالفعل لم يتأثر بالمكونات كاملة. يعني هل حينما تلقي على شخص تقول له مثلا، نأتي بشعر سهل المتنبي، يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، هل هذا بالضبط كما لو صوتها بطريقة نثرية فككت الوزن وفككت هذه العلاقات التي أحدثها؟ هل هو نفسه هو؟ لا. والشخص الذي يقول لك أنا يهمني معنى هذا البيت هو في الحقيقة غالبا تأثر بكل البيت، لكنه لم يشعر بفضل هذا التقسيم وفضل المكونات واندماج المكونات في الداخل. ففي النهاية النص الواحد تشكيل لغوي مستقل يؤثر ويتأثر، مكوناته تؤثر في بعضها وتتأثر ببعضها. هذا الذي اسمه الوزن والقافية غير موجود، غير موجود. انزع القافية ستنزع الكلمة. في قافية من غير الكلمة؟ طب انا عايز الكلمة دي موجودة بس شيل القافية بس، انزع القافية من الكلمة، خلي الكلمة حلوة بس شيل القافية. الكلمة هي القافية. ستغير ميزانها الصرفي؟ غيرته، لأن الميزان الصرفي كلمة مستقلة. واضح؟ انزع الوزن ستأتي بالمحاية وتمحو الأبيات. لماذا؟ كيف تنزع الوزن؟ هي أصلا كلمات شكلت موسيقى، كيف تنزع الموسيقى من الكلمات؟ طب انزعها كده هتلاقيها لسه موجودة، طالما الكلمات موجودة. طب انزعها بالكلمات، هتنزع الكلمات. طب أنا عايز الكلمات تبقى موجودة، أين الكلمات؟ هي أصلا مفيش موسيقى خارج الذهن، مفيش، فقط في الداخل هنا. طيب دليل أو تطبيق على ذلك، عندكم رأية عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أن تغادر فمبكر، وعندكم ألعم صباح يطلب البالي، اتفق في الوزن على بحر الطويل، وعمر أخذ نفس القصة من امرئ القيس بل وواكبها، بل وأخذ عبارات كاملة من قفا نبكي. هل ترون في النهاية الروح واحدة بين الشاعرين أو بين القصيدتين؟ تظل قصيدة عمر قصيدة هكذا ماجنة قافزة كذا، وتظل قفا نبكي، وتظل على عم صباحا لها رزانة معينة ولها أسلوب معين، وتظل شخصية الشاعر فيها أو شخصية القصيدة ظاهرة فيها. المجمل في النهاية من أين أتينا بهذا؟ من أين وقع هذا الاختلاف؟ نعم المكونات الجزئية موجودة، ولكن التفاعل وكيفية التفاعل ليس موجودة، شيء آخر. الإنسان يتكون من بروتينات ومعادن، وفي النهاية الإنسان ونفس الحيوان كذلك بالضبط، ولكن كيفيات خلق الإنسان. الميزان الصرفي، الكلمة التي تأتي على ميزان صرفي معين، هل يمكنك أن تنزع عنها الصيغة الصرفية من النص، تنزع عنها الصيغة الصرفية وتبقي الكلمة؟ لا يمكن، ستنزع الكلمة. لماذا؟ أن الصيغة الصرفية كيفية لا توجد بغير الجوهر الأصلي. واضح؟ هذه تخيلات ذهنية. طيب، ولذلك تعريف قدامة بن جعفر للشعر حينما قال قول موزون له معنى، هذا تعريف قاصر جدا جدا، وفتح الاحتجاج لأصحاب القصيدة النثرية أو الشعر المنثور، وفتح الاحتجاج لقضية الشعر الحر وكذا. يقول قول موزون له معنى، وهل ألفية ابن مالك شعر؟ ليست شعرا. هذا أكبر دليل، هذا دليل لنا ليست شعرا. لماذا؟ لأنها ليست فيها مكونات شعرية أخرى، هي الوزن والقافية. هذا دليل على أن الوزن والقافية لا يصنعان الشعر. من قال لك إن الوزن والقافية يصنعان الشعر؟ لا يصنعان الشعر. لو كان كذلك لكان القرآن فقط عبارة عن هذه الفواصل، والجمهور يقول إن الفواصل ليست محلا للإعجاز. المحققون، الفواصل البديعية ليست محلا للإعجاز، يعني ليست هي التي يقع بها الإعجاز. ترون هذا الكلام في كتاب إعجاز القرآن البقلاني. واضح؟ هذه الأمور البديعة التي تدخل في علم البديع من علوم البلاغة ليست موضوعا للإعجاز، هي بليغة عالية كذا، لكن ليست هي التي يتحقق بها الإعجاز، يتحقق الإعجاز بأشياء أخرى. واضح؟ طيب، إذا الوزن والقافية لا ينفصلان، بدليل أنهما قد يوجدان في شيء آخر ولا يكون شعرا، إذا لا يتكون منهما الشعر. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت حينما يدخلان في عمل آخر الذي هو الشعر الحقيقي، لا يبقى وزنا وقافية كما في ذهنك، يتحول إلى شيء آخر تماما. ما هو هذا التشكيل اللغوي الكامل؟ هذه القصيدة التي كما هي قصيدة الآن، صار كلاما منغما. صار كلاما هو عين النغم. صرت تغني، صارت أغنية. هل يمكنك أن تفصل الكلمات عن موسيقاها عن دندنتها؟ لا. هل يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه أصحاب الشعر الحر أو كذا أو كذا، تصوروا أن الوزن والقافية يمكن فصلهما عن الشعر ويبقى الشعر، وهذا في الحقيقة ليس على أصول القصيدة العربية، ليس على أصول القصيدة العربية. لماذا؟ من أين أتى هذا الموضوع؟ أولا، النص الشعري عند الغربيين قريب جدا من النص النثري، هذه نقطة مهمة جدا. النص الشعري عند الغربيين قريب من النص النثري، ويرجع ذلك إلى عدة عناصر، منها ضآلة المعجم عندهم. المعجم عندهم ليس واسعا، فلذلك يقل عندهم، أو لا أقول يقل، يعني في شعرهم لا يكون القافية نفس المكان الذي يكون عندنا. عندنا ثراء كبير جدا في المعجم، ثراء عظيم جدا في المعجم الشعري أو في المعجم اللغوي. عندهم الكلمات محدودة، فحتى تأتي بالقصيدة طويلة وكل جملة، هم يسمونها السطر أو الجملة، وكل جملة أو سطر في آخرها كلمة تؤدي نفس النغم أو كذا ولا تكون كالتي قبلها أو كذا، هذا صعب عليهم جدا. ولذلك حتى أكثر اللغات التي تتحمل، اللغة اللاتينية عندهم أكثر ما يتحمل من الشعر، تأتي فيه القوافي، تأتي فيه القوافي ضمائر كذلك. تعرف الضمائر سهلة، تعرفون قصيدة ابن الدمينة لما يقول قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشك الهوى ثم فعلي ما بدا لك. خلاص لك هنا تستطيع أن تختم بلك وكاف المخاطبة بسهولة، خلاص انتهت وتبقى قافية حلو، واضح؟ قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشك الهوى ثم فعلي ما بدا لك، سل البنة الغناء بالأبطح الذي به الماء، هل حييت أطلال دارك، واضح؟ وهل كفكفت عيناي في الدار، وهل ماذا؟ لا حفظه له. وهل كفكفت عيناي في الدار عبرة فرادا كنظم اللؤلؤ المتهالك، فيا بانة الوادي أليست مصيبة من الله أن تحمى علينا ظلالك، ويا بانة الوادي أليس أثيبي متيما أخاسق من لبسته في حبالك. هذه قافية سهلة، كي كي كي، مخاطبة خلاص. عندهم الشعر كذلك، يعني هذه القصيدة جمالها ليس في القافية، أو لا يظهر من القافية قوة الشاعر، واضح؟ عندهم كذلك نفس المشكلة. فعندهم يقترب النص الشعري من النص النثري، ولذلك يركزون أكثر على المكونات الشعرية الأخرى التي ليس منها الوزن والقافية. ولما جاء في بدايات القرن العشرين رائد مدرسة التحليل النفسي إيفون ريتشاردز، كان أول من فصل بين، كانوا يتكلمون قبل ذلك عن الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر، ما لغة الشعر وما لغة النثر. جاء ريتشارد رائد هذه المدرسة وفرق بين الأسلوب الأدبي والأسلوب النثري أو الأسلوب العادي أو اليومي الاستعمالي، الأسلوب الأدبي والأسلوب غير الأدبي، ثم يختلفون هل الأسلوب يسمى، هل تقول أسلوب يومي لغة يومية ولغة علمية، أم هي كلها لغة يومية تدخل فيها العلمية، يعني تقسيمات معروف. لكن هو قال لغة أدبية لغة غير أدبية. فلما أجمل اللغة الأدبية ما الذي وقع؟ دخل الشعر والنثر في الشعر والنثر الأدبي، دخل في ماذا؟ في اللغة الأدبية. فساعد هذا أكثر في اقتراب اللغتين، وساهم هذا في نشوء ما يسمى بقصيدة النثر أو الشعر المنثور. ليست قضيتنا أصلا من الأول، شوف التدرج. من الذي اتقى مع هذا؟ أصحاب القصيدة النثرية من العصرين العرب، وقالوا هذا مدفوعين بشيء آخر، هو ماذا؟ عدم قدرتهم طبعا. الصليقة خلاص عند 15 قرن عليك، خلاص الصليقة ماتت، أصبح الوزن والقافية قيد. لماذا صار قيدا؟ لأنه خرج أصلا عن إمكان أن يصنع هو هذا الذي يسمى القيد، هو فصله فصار قيدا، صار وهو ينظم يراقب وزنا وقافية. ماذا تفعل في من أصلا يخرج نصا ليس قيدا وأنت الذي تستخرجه فيصير قيدا عليك؟ يعني هو لم يخرج النص إلا يتغنى به فقط، لو أنك جئت إلى أغنية الآن واستخرجت منها نغمها وردت أن تنظم عليها كلمات أخرى ستكون قيدا، ستكون صعبة، صح؟ تدندن أنت بأغنية هذا أسهل عليك، فهمتم؟ فهذه المشكلة. القضية ليست قضيتنا من الأصل. نعم. إيه؟ شعر التفعيل هو أقرب إلى هو قريب من الشعر العربي في أنه يراعي التفعيل فقط. لا عندنا لا يعد شعرا. ليس لأن الشعر هو الوزن الألفية ابن مالك ليست شعر. ألفية ابن مالك ليست شعرا. الشاطبي ليست شعرا. ألفية السيوطي في الحديث، ألفية زين الدين العراقي ليست شعرا. كل هذا ليس شعرا. لماذا؟ هو موزون مقف. نعم، والوزن والقافية لا يصنعان الشعر. الشعر خلق آخر، جنس آخر، نمط آخر، ضرب آخر من الكلام. إذا حللته في الذهن لا في نفسه ستخرج ماذا؟ ما يسمى بالوزن والقافية من ضمن المكونات، لكنها تتفاعل وتصير شيئا آخر. هل يمكنك في البرتقالة، برتقالة، أن تفصل لونها الذي هو عرض لهذا الجسم المستدير، أن تفصل في البرتقالة، هل يمكنك أن تقول البرتقالة تتكون من اللون، هذا اللون الذي يشبه غروب الشمس؟ مش عايز أقول برتقال لأنه برتقالي، الأورنج. هل يمكن العرب يقول هذه درجة من الحمرة يعني، أو الصفر، هذه الصفرة، أو هذا اللون، أو هذا اللون الذي هو غروب الشمس، هل يمكنك أن تقول البرتقالة تتكون من الاستدارة وهذا اللون؟ يمكنك أن تصنع لونا واستدارة ولا تكون برتقالة، صح؟ طيب، وهنا نأتي إلى هذه القضية، قضية الوزن والقافية وفي الشعر العربي وقيمة الوزن والقافية وما إلى ذلك. هذا كله الشعر عندنا موزون مقفا لأنه كذلك، ليس الوزن والقافية، بل لأن الشعر عند العرب يغنى كذلك، لا بالبحور. نحن نفهم الشعر العربي على هذا الوجه، هو مكون عظيم جدا مقدس عند العرب، هكذا يأتي منغما، لن تنغمه، قل ما تشاء، سميه ما تشاء، لكن لا تسميه شعرا عربيا، لا تقل تطور، هذا يعارض التاريخ أصلا الذي انشأت عليه القصيدة العربية. هذه القصيدة العربية التي تتوحد في قافيتها وفي وزنها، هذه أصلا الصورة المتطورة للكلام المنثور، يعني أصلا بالفعل هذا الذي يتكلمون به الآن كان في الشعر قبل التطور. يعني يرجح الدكتور عبد الله الطيب، يقول القصيدة مرت بأطوار حتى اتحد فيها الوزن والقافية، يعني زادت قرائح العرب وقدراتهم إلى أن يبلغوا بالقصيدة أن تطول على نفس الوزن والقافية، يعني لما بلغت قدراتهم الذروة. وهذا في الحقيقة له مدلول، اتحاد الوزن والقافية كما قلنا خلاص هو ليس مجرد نغم مستقل، هو نفس الكلام. فلما تقول نفس الكلام على بحر، على نغمة معينة، على شكل معين، تقول نفس الكلام وتغلق بنفس الحرف، المتخلق في كلمة مختلفة بنفس الضبط، هذا يوحي بماذا؟ بوحدة شعورية معينة، لأنك تأخذ من البحر ومن تفعيلات البحر، طبعا كل ما يقولون الآن مجاز، كل هذا غير موجود في الحقيقة، تأخذ من تفعيلات البحر نمطا معينا من سرعة الانفعال. لذلك اختلفوا هل الوزن يقسم على أبواب المعاني أو لا، هل يقسم أو لا يقسم، واضح؟ اختلفوا، بعضهم قال يقسم على أبواب المعاني، بعضهم قال يقسم على الأنماط، هذا كان دكتور محمد النويهي قال يقسم على سرعة الانفعال، على أنماط الانفعال لا على أبواب الانفعال. يعني لا تقول مثلا بحر الطويل يليق مع الرثاء أو الهجاء أو الغزل، بحر كذا يليق مع كذا، بحر كذا يليق، لا يقول على حسب سرعة انفعالك وحسب دندنتك بالكلام يكون البحر. لا أقول تختار البحر، سيأتي البحر أصلا، واضح؟ ولكن بما أنه الأبواب تصطبغ بسرعات معينة يمكنك بنوع من التسامح والتوسع أن تقول نعم هناك أبواب تتعلق هناك بحور تتعلق بأبواب معينة. يعني مثلا غالبا الحزن يكون مع بحر الطويل عادة، الغزل الانفعال أو كذا يكون مع بحر الوافر وبحر المتكامل أو الكامل. واضح كما في معلقة عنترة الكامل ومعلقة عمرو بن كلثوم الوافر: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين أبا هند فلا تعد، لكن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله. لا يمكنك أن تأتي بصخب فيها أبدا، يمكنك أن تأتي في الكامل وفي الوافر. واضح. أبواب الردح تحتاج إلى البحور الخفيفة قصيرة التي تعلو فيها النغمة جدا. واضح. إذن هناك البحر صبغ روحك وأنت تتكلم. القافية أشد حدة في الدلالة لأنها تأتي مكسورة تأتي مفتوحة، نوع الحرف تلاحظون في أمن آل نعم، أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. واضح. رو رو رو رو، بخلاف ما تأتي لسما لك شوق لامرئ القيس مع را، وبخلاف ألا عمسى يطلل البالي وهل يعمان من كان فصل الخالي، بخلاف ما تأتي إلى مؤنسة مجنون ليلى يا يا يا يا يا في آخرها. العبقرية العربية في الشعر أن يسيطر عليك شعور واحد من أول القصيدة إلى آخرها، من أولها إلى آخرها يسيطر عليك شعور واحد ولا تخرج عن المعاني بل يصبغ كل القصيدة. لذلك قلت لكم قفا نبكي حزينة، النغم هادئ وبدأها حزينا حتى مع ضرب أرجل الخيل في المكرم وفركه في الأرض، مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، حتى مع هذا هي نفس الصبغة مصبوغة بالبحر ومصبوغة بالحزن باللام المكسورة في الأخيرة، بخلاف هذه التي يتنفس فيها ويتحدى ألا عم صباحا مصبوغة بالألف آلي آلي آلي، أما هذه ففجأة لي لي لي لي هكذا. فهناك حزن متواصل. العبقرية أن يتعدد الشعور أو تتعدد المشاعر والفصول في داخل القصيدة وأن تتحد القصيدة تحت وحدة شعورية عامة تظهر في نغمها الحاصل بما سميناه ذهنا فقط وزن وقافية. لهذا التغني تتغنى بنمط واحد بقافية بحرف واحد، هذا الحرف يأتي إلى هذه الجمل التي تسمى الأبيات يضبط فيها نغمة معينة تضمن لنا استمرار الشعور من أوله إلى آخره. نفس الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى في فواصل الصور، جربوا في فواصل الصور ستجدون نغمة مضبوطة، لكن القرآن فرق فيها. القرآن أحيانا يغير لا يلتزم نفس الحرف، هذا أولا، ثم قد يتغير واسترى تغيرا في داخل النص بالفعل إلى في روح الكلام نفسه. واضح؟ ما الذي أراده العجزة؟ قالوا نحن نحرر القصيدة العربية من الوزن والقافية. هو في الحقيقة يحرر نفسه، لا يستطيع، ويقول هكذا، هو يحفظ، يقول تعدد القافية يدفع الملل، ومن أدرى يعني ملل من ماذا؟ ستكون كالقرد يقفز في ده. أنا إذا سمعت قال أنت تحزن أم تفرح أم ماذا، أنت انتقلت فجأة من كذا أو كذا، سأحاسبك حساب الملكين كما يقال. تعالى لابد أن تثبت صدقك في كل انتقال أنها صحيحة، ثم سأسألك في الأخير ما الشعور الذي يسيطر عليك في القصيدة. غالب هذه القصائد ترى صاحبها قردا أصلا، عملية نطط قرد يعني أخذ القفز فقط، هذا يقفز بين المشاعر، هو يلعب فقط بها، يدفع السأم. الوزن والقافية عنده لما انفصل عن الشعر رأى أنهما يسليان ليس أكثر. هما عندنا نحن العرب نفس الكلام، لا يمكن. يعني بحر الطويل هو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هو ليس شيئا آخر. اتضحت فلسفة القصيدة العربية من هذه الجهة؟ ظهرت؟ بانت لكم؟ لا؟ صاف كلام؟ صاف صاف. طب بانت لكم؟ بانت سعاد ليس معلش بسألش جميلة. طيب هناك سؤال حول هذه القضية؟ كان لابد من بيانها. طب ليه القرآن مش زي الشعر؟ طيب في اي شيء في احسن من العرب، بس انا احنا نفهم ازاي القران، افضليه القران على النص الشعري انا افهمه ازاي؟ طيب الا تلاحظين ان العرب انفسهم لم يسالوا هذا السؤال؟ هم بالتاكيد فهموه. فهموا. اذا نعم، اذا عندنا نمطان من الناس. اختكم تقول لماذا القران لم يكن كالشعر؟ القران كالشعر، لحظه، القران كالشعر في ماذا؟ القرآن بلسان عربي مبين، وقع فيه نظم للكلام، وقع نظم للكلام، وقع فيه ما يشبه أو ما يقابل القافية، وقع، لكن بلغ ذلك من الرقي، وبلغ ذلك من مرتبة البلاغة ومن التحقق مع كونه نثرا لا نظما. يعني عند العرب يساعدهم النظم أنه مستمر. لماذا؟ البحر ليس موجود في الحقيقة في الخارج، ولكن هذا النغم متداول بينهم في ثقافتهم. كيف أدى القرآن نصا أعلى أو معنى أعلى وانفعالا أعلى في النفس مع انحلاله النسبي عن التزام هذه الوتيرة بدون أن يكون نثرا عاديا؟ وهذا ما دفع البعض أن يقول القرآن جنس ثالث من الكلام وليس نثرا. لا أقول هذا، هو يقول هو نثر، لكن هو يقولون ليس نثرا وليس شعرا. أظن طه حسين يقول هذا الكلام، وهذا كلام يأخذ به إخواننا من السلفيين كأنهم ينزهون القرآن عن أن يكون نثر أن يكون شعر. لا بالعكس، هذا حجة أصلا للقرآن كما قال أظن ابن الأثير نعم وغيره، هذا حجة للقرآن على، وقال كذلك المرزوقي في مقدمته على ديوان الحماسة، قال هذا حجة أصلا للقرآن أن يكون نثرا وأعلى من أعلى كلام عند العرب، كما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمي ومع هذا أتى بهذا الكلام. فأن يكون نثرا، أن يكون نثرا ويكون أعلى من الكلام المنظوم الذي هو أشرف عند العرب، واضح؟ ويأتي على طرائق العرب في الكلام مع انفصاله عن الطرائق الموسيقية التي هي الوزن والقافية. الكلام في هذه المسألة ثقيل على قلبي إلى حد كبير. لماذا؟ لأن أول ما يذهب إليه الذهن هو أنه أقرب إلى النثر الفنية عنده، والحقيقة هو أقرب إلى الشعر كما قال عبد القاهر، ولكن بلغ من مخالفة الشعر أو بلغ من مشابهة الشعر في مكانته أنه خالفه في صورته. يعني هو أقرب إلى الشعر، يعني هو على قانون الشعر أكثر، على قانون هذا الكلام المضبوط العالي أكثر، لكن مع شدة خروجه عليه في المرتبة صار في الظاهر أشبه بالكلام الذي هو أنزل من كليهما. يعني مثلا طبعا مجرد مثال يصح او لا يصح، اللوحات السريالية تتباع بملايين، هي في ذهن الشخص المتواضع اقرب لايه؟ شخبطة، واضح؟ لكن هي مش شخبطة، ده هي تطور للرسم اللي انت تفهمه بقى، اللي انت حبه، اللي هو اخرك، يعني سقفك هو تطور له، واضح؟ فهذه مسألة بعيدة، والوقوف عليها اصلا من كل اركانها يحتاج الى حتى على الشعر في الشعر نفسه. هل أنا أسأل نفسي كده، هل استطعت أن أقف على كل المكونات الشعرية؟ أنا أشعر أن كل قصيدة لها مكون شعري، ولذلك يعجبني جدا التعريف الفقهي للأشياء، هو قول مخصوص في زمان مخصوص. ما هو ما الصيام إمساك مخصوص في زمان مخصوص؟ ياس. قول مخصوص، الشعر عند العرب قول مخصوص عند أقوام مخصوصين هم العرب، قول مخصوص. ما هذا قول مخصوص؟ اسرح بقى خلاص، ابحث عنه وكذا. ولذلك أرى أن عمود الشعر في أبوابه السبعة هو نعم صورة ناضجة لكنها ليست كاملة أيضا، تحتاج إلى إتمام وإلى أشياء كثيرة. طيب معلش في سؤال، العرب كان عندهم في يعني لما يبقى في وفد وكذا في شاعر وفي خطيب، ده لمقام وده لمقام. نعم، ولذلك قلت قول مخصوص. أخوكم يقول مقامات الشعر والخطيب، الشاعر والخطيب. حينما جاء في قصيدة حسان بن ثابت وفد من يا مولانا؟ وفد بني تميم. حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يخطب، وعند عند الشعر كان حسان بن ثابت. لماذا؟ قول مخصوص، هو قول مخصوص. لذلك الذين يعني يقولون أنا لا أتكلم إلا بالشعر أو لا يقول شعرا، يقول كلاما موزونا. تفضل هنا. لا لا لا إيش الوحدة الشعرية؟ هي وحدة نغمية تسيطر على القصيدة من أولها إلى آخرها وتطول معها، ومهما اختلفت الأبواب والانفعالات الجزئية أو القسمية داخل القصيدة يظل الشعور العام الذي يسيطر عليها مصبوغا بصبغة هذا البحر، كما فعل محمود شاكر مع بحر المديد، سيطر على كل القصيدة مع كونه بطأ وسرع في الداخل، لكن هناك نوع من التوتر كما هو يسميه سلطان البحر يسيطر عليه. ستجدين مثل هذا في الصورة. طيب نحاول نخطو خطوة أخرى. طول وقصر الآيات مع شوف تشكيل شكل تفاعل نشاط لغوي داخلي، طول وقصر الآيات مع نوع الفاصلة نوع الحرف مع نوع ضبط الفاصلة، كل هذا في المجموع مع أشياء أخرى ستعطي ما يسمى بشخصية الصورة، نغمة الصورة. يعني لا أحد يستطيع أن يقرأ سورة البقرة كما يقرأ السورة القصار. لاحظ سورة البقرة تنتهي بفاصلة تشبه فواصل سورة البقرة، أو تشبه على الأقل القسم الذي فيه الآية، واضح؟ لو قسمتها إلى فصول أو أقسام، ومع ذلك الآية طالت جدا واستغرقت صفحة كاملة. المفترض أنك نسيت لو كنت مجرد تتمزج تستمتع بنغمة كما يفعل المتلاعبون بالوزن والقافية الآن ويعددونها في القصيدة الواحدة، لو كنت تتمزج وتفرح بها ضاعت هذه المتعة. ولكن هذه الفاصلة مع طول الآية ربطت أيضا الآية بالصورة وأصبغتها بنفس شخصيتها، كأنك تظل مستحضرا هذا الشعور الذي وقفت عليه من الفواصل السابقة، وأيضا هذه الآية مع طولها واستمرارها وكذا وكذا انتهت نفس النهاية بنفس النغمة بنفس الانغلاق هكذا بنفس النعومة مهما طالت. هذه تربط، واضح؟ ويبين النثر في ماذا؟ في السجع. قالوا في السجع أجود السجع أن تتزن العبارات، أن تتساوى العبارات في الطول. في القرآن ليس كذلك، لأن الفاصلة القرآنية توازي ماذا؟ توازي القافية الشعرية والسجع النثرية في أحداث النغم. ولذلك الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في إحدى مقدماته في التحرير والتنوير يقول هذا الكلام، يقول هذه الوقفة هذه الفاصلة القرآنية توازي السجعة وتوازي القافية الشعرية، ولهذا ينبغي أن تقف عليها، لا تتفذلك يعني وتقول فذلك يعني. لا تتفذلك يعني وتجلست عنده وأنا أقول وتقول لا المعنى ما زال متصل، لا هو مطلوب أن تقف هنا كما تقف، كما لو قال ستفسد الشعر لو لم تنشده، لو لم تقف على القافية، لو لم تقف على شطر البيت، لابد أن تقف على شطر البيت حتى لو كانت كلمة متصلة، البيت كان مدورا يعني كلمة مقطوعة، اقطع نفسك في النص كده عشان في نغمة يحدث بها المعنى. قلنا لا يوجد معنى في الشعر يسمى المعنى اللغوي وتركب عليه الوزن وتنزع عنه الوزن، لا يوجد، كله نشاط دوام. من الذي انتبه إلى هذا الذي يعتبر كان اكتشافا عندهم وكذا؟ النقاد الجدد في بريطانيا اللي هو يسمى بالنقد الحديث في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هكذا قال، وأنا أستعمل هذه الكلمة من كثرة قراءتي في كتبهم، هذه اللفظ يقولون القصيدة نشاط لغوي مستقل، نشاط لغوي مستقل، هي نشاط لغوي يعني نص ينغلق على نفسه ويتفاعل في داخله، لن تجد اللفظة لو أخذت العنصر منه هو اللفظة ونزعتها ستنطفئ، لن تكون هي في نفس النص في الداخل. وهذا هو المذهب الذي راق الآن النقد الحديث يعني، وكان خروجا على الرومانتيكية. الرومانتيكيون يقولون النص الجيد الجميل هو الذي إذا نزعت عنه الوزن والقافية أو إذا ترجمته إلى لغة أخرى يبقى جميلا كما هو. هذا معناه ماذا؟ ينظرون إلى المعاني الإنسانية لا ينظرون إلى التشكيل اللغوي، فهمتم؟ طيب هذا الكلام يلزم منه شيء في قراءتنا نحن الآن للشعر، سندخل الآن نشرح، يلزم منه شيء آخر، هو ماذا؟ أننا نقرأ القصيدة على عدد من المستويات، نقرأ القصيدة على عدد من المستويات، مستويات التفسير، تفسير اللفظة الواحدة، واضح؟ هذا فقط أداة تعرف ما عظم الكلمة إذا افترضنا أن لها معنى معجميا مستقلا. ما هو هذا المعنى المعجمي؟ حتى فقط يساعدني في تشكيل بقية المعنى. فقط أنا أرجع إلى الحروف الأصلية للكلمة، أصلية للمعنى يعني، يعني أرجع إلى العظم الذي لا يتغير مع كل تشكيلة، حتى لو لم يوجد هذا العظم في الحقيقة موجودا بذاته هكذا، لا يوجد. حتى لو افترضت إذا قلت شيء لغة وشرعا، الشيء لغة كذا، حتى هذا سياق، حتى هذا سياق. هناك ما يسمى بالأضداد في اللغة، الأضداد ستجد بينها شيئا، تجد بينها حتى لو كان القرء الذي هو بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، حتى لو كانت لفظ العين، كتب الأصول تتفق على أن العين من المشترك اللفظي، صح؟ مشترك لفظي. الباصرة لا تقول هنا العين، قل الباصرة، لأن هي العين ما فهمنا عين، لكن قل الباصرة ونبع الماء والجاسوس، يقال في كل ذلك عين. واستعمال، وطبعا يشترطون في الاستعمال المشترك أن يكون ماذا؟ أن يكون استعمال على الحقيقة، ويستعمل في الشمس كذلك، وكلمة المها تستعمل في الشمس، تستعمل في الماسة، وتستعمل في كذا، واضح؟ هذا المشترك اللفظي ستجد بينه شيئا ما. لماذا؟ حتى تخرج الكلمة معبرة، معبرا عنها هكذا، حتى لو لم يعترف بعض الاسنين بهذا، على الأقل تجد قسطا من الكلام هكذا، وستصبغ بصبغات أخرى إذا دخلت في النص. فهمتم هذا؟ فلا يوجد، هو نشاط لغوي، نشاط الكلمة تدخل. أول ما قال ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، ما الفرق؟ طيب الطلل والبالي، طيب تعالوا، الطلل معروف صح؟ الطلل طلل، بالي معروف. فقال الطلل البالي، طلل وحدها أطلال، سورة أطلال طبعا في التصور في التحليل لا تسابقه، ربما تأتي إلى ذلك صور هي نتيجة الاستعمال أيضا، ويكون هي المطلوب إثباتها أصلا. سورة الطلل، بيوت متهدمة هكذا، أنصاف جدران وما إلى ذلك، بالي متهالك، ركب طلل بالي، طلل متهالك، هذا هو التجميعة المجردة. هل الطلل البالي في النص وقف ذهنك عند هذه الصورة المجردة التي جمعتها من المعنيين، طلل بالي، طلل بالي؟ هل صرت فقط ترى طللا متهالكا؟ في أشياء احتفت أنت تشعرونها الآن، لكن كأنها أصبحت مسلمات، لأنك لم تقف على طلل وحده ولا على البالي وحده. طلل بالي أكذا أطلال قديمة فقط، خلاص انتهى، ما فيش أي شيء آخر، لا دلالة أخرى، لا أي شيء. لكن طلل بالي جاء في ذهنك طرائق العرب في البيان، جاء في ذهنك الشاعر الذي يتكلم عن نفسه، جاء في ذهنك الآن حزن الشاعر، جاء في ذهنك الآن حبيبة سافرت، جاء في ذهنك الآن، الآن جاء في ذهنك حب قديم وحزن لشخص يقف على هذه الأطلال، وأناس كانوا يسكنون هنا. قد يصدق الطلل البالي المجرد على بيوت بنيت ثم هجرت دون أن تسكن، قررنا خلاص بنيناها مش عايزين نسكن ومشينا، صح؟ لكن أول ما قلت طلل بالي كل هذه المعاني الشعرية جاءت إلى ذهني، جاءت من ماذا؟ في هذه المزاوجة، طلل بالي بس. ولو فصلت الطلل معجميا عن البالي معجم، وجمعت بينهما معجميا، طبعا سورة لن يبقى معجميا أبدا، أنت الآن أصلا واجهت صعوبة في تفسيرها معجميا، لم تستطع، ظننتها معجمية وهي ليست معجمية. لو جئت بالطلل بيوت بقايا متهدمة، بقايا بالية، لو جئت هكذا بقايا بالية، واضح؟ صورة فقط متخيلة دون تفاعل، ليست هي ما حدث في ذهنك حينما تقرأ، لن يبقى النص على ما هو عليه حينما يتفاعل، يحدث النشاط اللغوي في الداخل. ولهذا صورت السورة القرآنية، ونحن حينما نقرأ السورة أو نقرأ القصيدة نقف على المعاني مستوى الألفاظ فقط لنعرف، نقف على مستوى الصرفي فقط لنعرف كيف يتشكل، بعد ذلك أنت تقرأ النص متشكلا. ولهذا الذي اهتديت إليه منذ حتى أيام أنني قبل أن أتكلم في، أنا يتعكر مزاجي وأنا أتكلم عن التفسير اللغوي للقصيدة بعد كل بيت، لأنه يفصل النشاط اللغوي. ولذلك الذي فكرت فيه بعد ذلك يعني إن شاء الله أنني في بداية شرح القصيدة يعني في الشروح المؤلفة أضع في الأول معجم القصيدة، في الأول ليس في الآخر، في الأول هذا معجم القصيدة، ادرسه جيدا، افهمه جيدا، احفظه جيدا، لأنه سيتشكل معك، وأريد أن يفرغ ذهنك على التشكل في النص، لا أن أقطع ذهنك بهذه المعاني التي ليست موجودة في القصيدة ولا خارج القصيدة أصلا. فهمتم؟ ألام صباحا، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو، طبعا ليس السر كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء. كلمة كذبت هنا، كذبت في هذا السياق، هل معناه قالت خلاف الواقع فقط؟ كذبت لقد أصبي على المرء، هل معناه أنك لم تصدقي في كلامك؟ هل هذا معنى الكلمة هنا؟ هنا معنى الكلمة هنا كذبت، لكن لا، لم تقول الحقيقة وأنت مخطئة وبنت كذا وبنت كذا، هي معناها كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزدا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. هنا بيت استحمت، صح؟ إذا ما استحمت، إذا ما استحمت كان فيض حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب القفالي، سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. هل نام أهلها هنا هي على ظاهرها أم أراد ماذا؟ في كل هذه المعاني، كل هذه التراكيب مسبغة بماذا؟ أنا أحسن الله. يمكنك أن تكتب طويلك أنا أحسن الله على كل القصيدة هكذا، وتمدها هكذا تأتي بخط الثلث وتمدها مع القصيدة الأخيرة أنا أحسن الله هكذا، واضح؟ سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضح. أنا وأنا جئت الآن رأيت الصورة شخصا كذا يعني لا أحبه، فقلت سباك الله، قالوا لا يجوز لعن المعين، فأنا سباك الله يطحم على ما تحمل عليه هكذا بطقت وقلت سباك الله، يعني يضعونه في طريقي وأنا آتي إلى الدرس، شخص لا أحبه يعني، نعم سباك الله طبعا خلعت من النص، لا مقارنة أصلا خلعت من عالمها، لكن المعجم موجود، لكن قلت سباك الله تجنبا للعن يعني لها معاني أخرى، نعم لعله أن يسبى، لا يعني هو صعب أنه هو يعني يسبى بمعنى يذهب عقله، هو ذاهب أصلا، لكن يسبى بمعنى أنه يؤثر ويتخذ بأي خلاص حلو، لكن يسبى أو الثانية لو ينفع، الأولانية سباك الله أن لعنك الله وأبعدك وطردك آمين. المهم فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. شوف لنام فما إن تفسير لماذا؟ أنا أله، أنا أحسن الله، هذه هي الحقيقة. لما فسر البيت مستقلا قالوا يتعهر، قالوا يستعلن، ما معنى هذا سياق آخر مستقل؟ يعني أنت افترضت سياقات معينة أخرى، صح؟ مخزونة في ذهنك سياقات أخرى، فقلت الذي يقول هكذا يتعهر. هو لا يتعهر، هو معنى ابن عمه ليس هو، يعني شيء آخر، هو لا يتعهر، هو مجروح يرد. لذلك أنا هذه القصيدة عندي عبارة عن صرخة جريح، هذه القصيدة عندي صرخة جريح ليست أكثر، صرخة أنا أسميها صرخة جريح. هو حتى فعل أشياء لا يحق لنا فعلها، جرح زوجها كما سيأتي، يجرح زوجها ويغيظ زوجها ويهين زوجها ولا علاقة له، يعني كان ينبغي نشعر بشيء من يعني لم يؤذيك أصلا لما يقترب منك، لكن هو يرد الإساءة، هو كان كالطائح كنهائج. أنا في هذا السياق أفسر القصيدة، واضح؟ ليس معناه ليس مخطئا، ليس محاسبا، لكن أقصد هذا السياق الفني لهذه القصيدة، واضح؟ فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمارة والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، وردت فذلت صعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتال، يقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فأطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبال، ويقتلني وقد شغفت فؤادها، كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها، بأن الفتى يهدي وليس بفعالي. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي، وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسالي، سباط البنان والعرانين والقنا، لطاف الخصور في تمام وإكمالي، نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، لست بمقلي الخلال ولا قال. نرى هنا أنه انتقل بعدما قال وردت فذلت صعبة أي إذلال فأصبحت معشوقا، وانتقل إلى زوجها، أصبحت معشوقا وأصبح زو وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال. قال يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. التفت إلى زوجها وسيبدأ منظومة أخرى على زوجها، ولا تعرف تفسيرا، لا تدرك تفسيرا لهذا الذي يفعله سوى أنه يرد الجرح ليس أكثر. يعني إذا كان هذا فعله مع زوجها وهو زوجها هو بعلها، إذا كان هذا فعله معه، إذا كانت هذه تعلم أنه ليس بقتالي وأنه يهدي وكذا، فأنا يا بسباسة أنا الذي فعلت هذا الفعل، وأنا أحسن اللهوة، وأنا على الضد من كل ما قلته فيه في كل أحوالي. فيقول يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. الغطيط هو صوت يخرج من الخيشوم، يخرج من النائم، يخرج من النائم، من المذبوح، من المختنق الذي يخنق، هذا الصوت الذي نسميه عند النائم الشخير، يأتي من تحرك اللهاء وتردد الهواء في الحنجرة وكذا، هذا الصوت هو الغطيط. حتى يقول غط في النوم، غطيط مش يعني غرق في النوم، غط في النوم يعني يغطه، يعني يشخر، يعني كما نقول نحن. نعم. فيقول يغط غطيط البكر. البكر هو الجمل الصغير الفتي القوي، هذا الجمل الصغير الذي يكثر الحركة. لماذا قال البكر؟ ومنه كلمة بكر، أبو بكر وبكر بن فلان، كلمة بكر عند العرب، البكر هو الجمل الصغير، واضح؟ فيقول يغط غطيط البكر، يغط غطيطا كغطيط البكر. ثم أتى بجملة حالية وقال شد خناقه، يعني حال كونه قد شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. قال يغط غطيط البكر، يعني يصدر هذا الصوت كصوت البكر. لماذا قال البكر؟ البكر الذي هو الجمل الصغير يريدون تعويده وتليينه للسير والطاعة، فماذا يفعلون؟ يربطونه بما يسمى الأنشوطة في عنقه، يعني هي حبل يسهل، يسمى أيضا يسمى الخناق كذلك، وضيق عليه الخناق، وضيق عليه الخناق، هذا لأنه ربطه على عنقه شديدا حتى اختنق بهذا الخناق، فالخناق هنا هو الحبل الذي يخنق به. فيقول شد خناقه، نكمل بعد الأذان. طيب، يقول يغط غطيط البكر شد خناقه، يعني حال كونه قد شد خناقه. البكر يربط بهذا الخناق بهذا الحبل ويشد إلى ناقة كبيرة أو إلى بعير كبير ليرتاض، وهو يكون في أوله مراهق يعني متحرك كثيرا، وهو يكون في أوله نفورا ويجذب نفسه بعيدا وكذا، فكلما طبعا الجمل في حركته دائما يصدر صوتا، ينفعل هكذا ويصدر صوتا وكذا، فكلما أراد أن يبتعد شد عليه الخناق، فماذا يفعل؟ يخرج هذا الصوت، صوت الغطيط هكذا، لكن ليس عاديا، هو شد خناقه أيضا. لماذا؟ لأنه يعني مختنق ويصدر صوته، ولأن الرجل الآخر سأقتله سأقتله هكذا. هو ماذا يفعل ابن القيس؟ روعة هذا البيت في هذا التصوير، هذا الشعر عبقري مش ممكن. قلت لكم مستحيل لا تبحث عن الألفاظ خارج البيت أو خارج النص، مستحيل. يقول انظر إلى الضوضاء التي وقعت في أول البيت، خاصة إذا كنت تتصور هذا الغطيط، يغط غطيط البكري شد خناقه. شوف شد خناقه، أي حال كونه قد شد خناقه، إما يعني ربطوه جيد، ربطوه بقوة، يعني شد إليه هكذا بقوة واختنق عليه، أو شد خناقه لما جذب نفسه، واضح؟ فشد على عنقه يعني في هذه اللحظة. ولذلك هذه العبارة، هذه الجملة، شد خناقه في موضع الحال، واضح؟ يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني. فهو صوره وهو يذهب ويجيء، سأقتله سأقتله هذا مع الغطيط، ركب الغطيط، ثم يأتي هو يقول كلمته هكذا في هدوء، والمرء ليس بقتالي. هذه روعة البيت في هذا الموضع. لماذا يفعل هذا؟ هذا هو، ما هذا العداء تجاه زوجي سلمى؟ يعني ما أن تشعر أصلا ببعض الذنب تدعو له؟ طيب يعني تعمل حسنات عشان لما يجي قائدك يوم القيامة يعني يلاقيها، واضح؟ إنما أيضا يعني تقتله قتلا، هو لم يقترب منك، لم يمسك، لا، هو يستعمله الآن ليثبت لبسباسة أنه ماذا؟ أنه يحسن له وأنه كذا. هو في الحقيقة، لذلك أنا أقول في الحقيقة، هو لا يداوي جرحا جرحته بسباسة، هو يداوي جرحا نكأته بسباسة، الجرح موجود أصلا. ها؟ الجرح أصلا. لماذا؟ هو بالفعل حاله كذلك، يثبت هذا الفصل القادم كأني لم أركب، كما سيأتي إن شاء الله اليوم إن شاء الله. فيقول يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني، المرء ليس بقتالي، هكذا بالتفات وهدوء، والمرء ليس بقتالي. بعد هذه الضوضاء وبعد هذا الذي يذهب ويجي وسأقتله هذا الذي، يعني معناه أنه علم بالأمر، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني، يعني سيريد أن يقتلني، يعني سأقتله وكذا، والمرء ليس بقتالي. واستعمل زينة فعال كما قلنا من قبل في مدفال، وفي ماذا؟ مدفال وماذا؟ ها؟ لا أقصد ليس نفس الصيغة، صيغة المبالغة يعني. ماذا مولانا؟ لا ليس مياد القادم، لنفي الفعل تماما. نعم، لكن بردت معنا عدة مرات في مدفال. مدفال لا ليس في، لا لا لا، غير مدفالي وغير، لا ربما في القادم يعني. نعم أقصد لما تكلمنا عن نفي المبالغة لإثبات المبالغة، مدفال فقط، صح؟ وكما قلنا في قوله تعالى ليس بظلام للعبيد، نعم، يثبت العكس، يعني هو ينفي المبالغة في جهة ليثبت المبالغة في العكس، والمرء ليس بقتالي. هذا أبلغ مما جاء في فيلم الجزيرة، ده عمره مطخ واحد، ازاي بقى الكبير يا ابوه، ده عمره مطخ واحد، واضح؟ لكن ما طخش ولا واحد، واضح؟ بقول لك لا لا، هو ليس بقتالي، يعني ماذا؟ يعني خوار تراك، هذا هو المقابل. الله تعالى ليس بظلام، لأنه سبحانه وتعالى يبلغ الكمالة في العدل، واضح؟ فكذلك هنا ليس بقتال، لأنه يبلغ الكمالة في الصفة على الطرف النقيض، ليست مدفال، غير مدفالي، يعني ليست تراكة، ليست ممن لا تكاد تمس طيبا، لا، يعني هي لا تترك الطيبة أصلا، فهمتم؟ هذا الإجراء يكاد ألا نستعمله الآن، يعني ليس معروفا، لابد أن يحيى. نعم؟ العامية فقط. نعم، موجود في العامية، لأنها أصدق في الكلام، أصدق. أنت فكرني خواف، هل أنت تريد يعني أنا مش خواف، أنا أخاف فقط؟ أنا مش خواف، يعني أنا شجاع، بقدر نفي الفعال الخواف، بقدر نفي هذه الصفة أثبت العكس، واضح؟ يعني يقابل العكس، كل من مساحات في الوسط سقطت، ليست مرادة. المرء ليس بقتال، ثم بنفس هذه الصيغة بنفس هذا الهدوء أيقتلني والمشرفي مضاجعي يقابل بها حاله هو حال الشخص حال زوج سلمى يقابل حاله أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. المشرفي نسبة إلى قرى المشارف في الشام، وهي قرى في الشام معروفة تصنع فيها السيوف كما يقال هندي وهندواني، يعني السيف الذي يأتي من الهند. العرب يستوردون السيوف من الشام ومن الهند معروف، فيقال المشرفي إذا جاء من الشام ويقال الهندي. والأصمعي يقول المشارف هي قرى عربية من بلاد العرب قرب الريف، وربما يكون نفس التفسير يعني أن الريف يبدأ فوق في الشام تدرك الصحراء يبدأ عند الشام، فالله أعلم يعني. الله أعلم ما المقصود بالريف، الله أعلم. فأقول ربما يكون قولا قريبا أو يكون نفس القول، أقول ربما ليس أكيدا، لكن المشهور معروف في الشروح أن المشارف هي قرى في الشام وتأتي منها هذه السيوف المصنوعة من الحديد الصافية يعني، فيقال فيها المشرفي أيقتلني والمشرفي مضاجعي. ومضاجعي على زنتي على اسم الفاعل بمعنى ينام معي لا يفارقني. وقوله مضاجعي كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن عدم المفارقة، وعدم المفارقة كناية بدوره عن القتال وعن كثرة القتال. والأمر ليس على ما قد يظن أو يفهم أن المضاجع يعني ينام معي دائما بمعنى أنه أنا لا يعني أنا دائما متأهب أخاف فسلاحي معي وأنا نائم. كانت زوجتي مرة قالت لي أشعر بمعنى فيه عدم نبل هنا في هذا يعني، حتى حينما قال وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بقتال. هذه رواية صح؟ رواية عندكم. وليس بنبالي، نعم أنا قلت قتال، نعم. وليس بذي رمح فأطعنني به، قالت يعني أن هو يعير أنه ليس معه رمح. لا، ذي هنا بمعنى صاحب التي يستغنى بها عن ياء النسب كما قال بعض اللغويين، يستغنى بها عن ياء النسب، يعني لا يقال رمحي أو سيف، لكن ليس معناها ليس معناها أن ياء النسب في معنى الذو، لكن نيابة المعنى عن المعنى يعني. نعم، ليس بصاحب رمح، ليس مقاتلا، هذا هو المراد. كذلك هنا والمشرفي مضاجعي يعني أنا من كثرة قتالي لا يفارقني، لأن أكثر وقت يتخفف الإنسان فيه من أحماله وأولها السلاح وكذا هو وقت النوم، فحتى في نومي أنام قليلا وأقاتل كثيرا، فأنا لا وقت عندي أصلا لأخلع هذه المحامل أو هذا المحمل وما عليه من السيف وكذا، هكذا دائما أنا أنام من كثرة ما أقاتل. أما هو فلا شيء، أيقتلني والمشرفي مضاجعي. لحظة، تفضل. ما هو أي حد يحسن الله وهو الثاني لا سبق الثاني، فين الجمال بقى أنه بيحسن الله مع واحد زي ده يعني؟ يعني هو جزها بشخصيته اللي هو لا لا لا لا، إحسان الله ليس أختك تقول يعني ما علاقته أنه قتال بإحسان الله صح؟ لا، إن جزها مش قتال يعني جزها ضعيف الشخصية. أيوة، ما أي حد واحد في الشارع يعرف ده هذا يهينه ليس أكثر يعني. وهذا تفسير نعم أفهمه. أختكم تقول طيب ما إذا كان ليس بقتالي وإذا كان خوار وطراك وكذا ليس فخر لي أن لا، هو يقابل نفسه به زوج سلمى. المقابلة دي وحشة في حظه وجعل زوجها صاقط يعني. أي خدت بالكم؟ طيب ما رأيكم في هذا الكلام؟ أي واحد من الشارع امرأة العزيز تراود فتاة، هذه امرأة العزيز تراود فتاة، لكن ده زوجها أصلا وليس بزيرات وليس بقتال يعني، خلاها عندها أسباب كثيرة. الذي يظهر لي هنا أنه فقط يتعمد إهانته ليس أكثر، لأن زوجها أصلا لم يدخل معه منافسا. أنا شايف أنه أنزل نفسه القصة أنه هو أي حد هيحسن بالله هو واحد ملاش أنزل. طيب لا أظهر أصلا كلامهم معتبر على فكرة سنة. أيوة. طيب لحظة نفكر بس في الموضوع دي واحد موضوع كبير. يعني لو شخص الآن يقول مثلا لحظة أنا دائما حينما أقف عند المعنى الإنساني المشترك أقيسه حتى بالحياة اليومية العامية كيف نتكلم كيف نقول. فشخص لا ويهذي كمان ومش ده بيخرط بيتكلم على كلام مش قده يعني. وبلغ في الاحتياط من قدره، بس هو برضه مش في سياق ان هو يرد على جوزها، انما في سياق ان هو يطالب من سماها هي الرد عليها. هو ده اللي انا بقوله، ان هو انه فقط يعني يقول لها، لكن برضه ممكن يقول لها مثلا وجوزها ده كان كذا وكذا، اصل هو ذكر انه افسدها عليه. فلما يفسدها على شخصية كبيرة غير لما يفسدها على شخصية تعبانة. يجي أسد ولا أحسن من فار يعني. يعني هو بيقارن نفسه يعني من حيث كونه زوجها، مش عشان هو واحد ضعيف أنا ب ب ب يعني بفتري عليه، لكن يعني الزوج بيبقى في حياة المرأة يعني قيمة كبيرة، فهو بيقارن نفسه مع الزوج نفسه. هو عايز أختك تقول زي ما هو مثلا في قفا نبكي ذكر إن هي امرأة مرضى وعندها طفل كذا وطفل جميل لأنه عليه تميمة معلقة والكلام ده كله، فالطفل جميل ومع ذلك شغلتها عن كل ده. لكن لو ذكر إنه طفل اللي هي من شخص بتكرهه وهو طلع شبهه، المرأة لما تنجب من شخص بتكرهه تحس مش طايق الولد كده. لو هو شخص زوجها بتكرهه والولد شبهه مش شخص بقى كده، ولا ومش معم ولا مخول يعني كمان متجوزه شخص وضيع، يتفق ما يبقى نفس الكلام اللي اختكم بتقول. لكن هو هنا بيقصد ان هي التفتت اليه وكذا بنصف الاعلى بنصفها الاعلى فقط، ثم رجعت الي مره اخرى انا شغلتها حتى عن طفل هذا شانه. طب ماشي ده منطقي، ده مفهوم. انما هو معاه قال لهم ايوه طب ده فرصه نفكر يا جماعه مش كده. ها امراه العزيز قران الفتاه دي امراه قد شغلتها حب، لكن دي اصلا وضع جدا من شان زوجها أنا الروح المسيطر هنا، الروح المسيطر هنا عليا في التفكير فيه يعني الأمر ده تطرقت ليه بس من مدة طويلة، الشعور ده إن هو فقط يحط من قدر زوجها ويهين زوجها وكذا، وأشعر وكأنه لا يستعمل أشعر وكأنه لا يستعمل زوجها فقط بأنه غلبة، هو يهين كأنه يهين يتعمد أن يهين، وكأن وحتى يعني كأنه يقول كأن المعروف أنه ليس حقيقة لكن هذا الشخص بقى كذا كذا بالنسبة لي يعني أنا. ده بيغط غطية البك ليس بقتال على الأقل عندي ده ولا أي حاجة ده ولا ليه لازمة، يعني أنت أنا بطلع على شخص ولا ليه لازمة لا قيمة له، هل معناه لا قيمة له في الحقيقة؟ أيوة هو أصلا بعد كده بيقول قد علمت سلمى خلاص ده يعني أيوة ده بيقول وإن كان بعلها وقد علمت سلمى وإن كان بعلها يعني يفوت بقى أنها تجل وكذا كذا وأن الفتى يهدي وليس بفعال، يمكن عندي أنا كده وهي سلمى هو وضع جدا من طيب لو تصورنا أن امرأة القيس بمناسبة يعني أنا ذلك أقول حتى في الشعر القيس ليس أنموذج الشعر الجاهلي وشخصه وفي حياته وكذا لا يصح أن يكون أنموذجا للشخصية الجاهلية كاملة، لأن امرأة القيس من بيئة خاصة جدا في الشعر الجاهلي أو في البيئة الجاهلية، القيس ابن مملكة يعني ابن القيس ملك كندة، لو شفتوا خريطة كندة خريطة كندة من اليمن كده من عند حضرموت إلى الأعلى إلى قرب إلى ما تمس المملكتين في الأعلى تبتلع ثلثي شبه الجزيرة تقريبا، كل هذا تحت ملكه كان معروفا في كل هذا في كل هذا المكان، ينزل في أي مكان نزل فيه، حتى حينما دخل الشام وقال قصيدته سما لك شوق بعدما كان أقصر بكى فيها وقال لقد أنكرتني بعل بك، بعل بك في لبنان، هو تعجب يعني هو شعر بغربة فقط لما دخل الشام، تخيلوا شخص من اليمن إلى الشام معظم ثم دخل ومشى في أسواق هذه المدن لا أحد يعرفه ولا أحد يرحب به ولا كذا وعليه أثر السفر طبعا، فيقول لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكر، يبكي يقول أنا مش معروف خلاص وضعت وكذا وكذا، نتخيل شخصا بهذا الشكل وشخص آخر حتى لو كان من شجعان العرب يقول سأقتله، كيف يصوره من وجهته هو، فهمتم قصدي؟ انا مثلا شخص يقول ده مين ده ولا لي لازمه ده بيهلطط ده بيقول كلام اي كلام حتى لو كان هو في الحقيقه على مستوى العادي مش بيقول كلام اي كلام، لكن انا اراه كذلك بالنسبه الي، كل هذا قياسا الي. لو نظرنا الى عمرو بن من لو نظرنا إلى عمرو بن معدي كارب وهو يتكلم عن أعدائه، لو نظرنا إلى الفرسان يتكلمون عن أعدائهم بخلاف طبعا ما فعل عنترة لما أعلى من شأن عدوه قبل أن يقتله أو كذا، لو نظرنا في أكثر ما يقوله الفرسان عن أعدائهم وكذا وعن الجبن وعن ارتعدة الفرائس وعن فعلت يعني مثلا لما قال عنترة نفسه قال طبعا لن أفسر ألفاظ هذه القصيدة يعني لكن من فهمها فهمها أو البيت لكن من اللي فهمها خلاص، هو توعده عمارة توعد عنترة فقال له عنترة: حولي جئت تنثر مذراويك لتقتلني؟ فها أنا ذا عمارة، إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. هكذا قال له. هل عمارة الذي يتوعد عنترة مهما كان يعني وهو سترجف روانف إليتيه وتستطار يعني، لكن إذا لقيتني أنا؟ وعمارة راجعوا سيرته أو انظروا من هو ومن من يكون. أحاول جئت تنثر مذراويك لتقتلني؟ فها أنا ذا عمارة، إذا ما نلتقي فردين، فقط لا تأتي في جيش، إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. شعر صحيح لعنتر. طيب وهل هذا سيحدث؟ هو تصوير. لا لا لا لا، هو لا يفخر بحسن لهوي، هو يهين زوجها. انا قلت مرارا يهين زوجها، ماشي، بس ده مش معناه برضه ان هو بيحسن لله، هو معناه ان هو ما قدرش حد يحسن له حتى لو كان بيتبلطج يعني كده. نعم، هي اختكم تقول هذا ليس معناه يحسن الله، لا، هو كله ياتي في هذا السياق يعني. اما زوجها فكذا وكذا وكذا ويقول يقتلني لا يحسن كذا، اما احسن الله في قوله فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، ثم لما ذكر بعلها هنا حط منه، لأن الحط منه كأنه نوع من الانتقام، يعني أنت لا تحسن الله، يعني أنت ضعيف في الذكورية أو في الرجولة أو في الجاذبية أو في رغبة النساء فيك أو في صحبتك أو كذا أو كذا، لا لا أنا كذا. من غريمه هنا في سلمة؟ زوجها. فأما زوجها فكذا وكذا، انظري هي تزهد فيه أصلا والتعلق بي أنا، حتى لو لم يكن زوجها كذلك، يعني ربما كان زوجها معروفا بأنه من كبار القوم يعني أو كذا من الفرسان أو كذا، لكن عندي أنا صار كذا وكذا. وقد علمت سلمى، والمعنى يعني عندي لأنه سيطر على سلمى في الأول، وقد علمت سلمى، وأنا أحاول أتخيل معكم فيس أكثر، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأنه يهذي في قوله سأقتله سأقتله، يغط غطيط البكر. طب ما طبيعي أنت لما تسمع عربي بيغط غطيط البكر شد خناقه، ده أنت تخاف، مش هو ده؟ لا، يغط غطيط البكر شد يقتلني، شوف ده بالعكس، ده رفع في كلمة يغط غطيط البكر شد خناقه، النص ده أصلا دي رفع، لا بالعكس، لا لا لا، يتوعد، هو يتوعد له، ثم والمرء ليس بقتال يعني عندي، وحط منه بعد أن رفع نوع رفعة. طب نعتبره هو يتوعده بالقتل الأول، أنه هو يقلل منه بعد كده، أنا مش قادر لا كده هفاجئ بعد كده حصه ثانيه في الجمله اللي بعد الجه، بس مش مشكله. لا هو قادر على الحمار، هو قادر على الحمار، قادر على لا لا لا بس بس دي ما حدش قادر عليها، خلاص دي قالت الكلمه ومشيت يعني. طيب نفكر في هذا الامر الذي اراه في هذا السياق الى الان، انه يهين زوجها، هذا ما اراه، انه يحط من قدر زوجها، ونعم يحط من قدر زوجها كأنه مجروح ويحط من قدر غريمه فقط، هذا هو. وإذا نظرنا إلى قضية أنه يرفع نفسه، إذا تأتى هنا هذا الوجه فيكون من باب ماذا؟ من باب بالنظر إليه هو، يعني هذا عندي أنا في تعبيري أنا وليس في حقيقة أمره أو بالقياس إلى غيره، والله أعلم. نعم. طب ما هو قال يقتلني والمش في مضاجع ده رفع من شأنه أصلا، على إنه هيقدر يعمل حاجة، وأنا لولا إني محمي مثلا يعني ذكر الحاجات دي يعني أساس. طب صحيح، هي إشارة كذلك، يقتلني والمشرفي مضاجعي، يعني أنا أكثر القتال وأنا خبير بالقتال وكذا وكذا وكذا، ليس بقتال، مش يعني مش هيتحرك، لا أنا أشعر هناك يا أخي اللغة الأدبية، أشعر بهناك بأنه نوع من الحط والإهانة ليس على حقيقته، يعني ما أظن في العرب يوجد هذا الصنف أصلا. ومين ده اللي يتزوج سلمى اللي بيعبق بها امرؤ القيس اللي يكون بالمنظر ده؟ ده ده ده ده وضيعة يعني. في يعني أنا يصعب علي أن أتخيل عربيا أصلا بهذا الشكل، فضلا عن أن هو يكون زوج سلمى اللي سمى إليها بعدما نام أهلها. طب واستنى يناموا ليه؟ ده بالمنظر ده يديله كف ويخش. أيقتلني في الأربع أبيات متتالية، أيقتلني أيقتلني، ولغاية ما وصلت في الآخر أيقتلني قد شغفت فؤادها، يعني لا ينفعه. طب شوف الاعتبار هنا، طب سيأتي يقتلني وقد شغفت فؤادها، يعني هو والله هذا البيت دليل على أنه يقتله قتلا بس بالكلام، يعني ماذا ينفعه أن يقتلني، يعني يقتلني، طب ماذا ينفعه أن يقتلني وقد شغفت فؤادها؟ خلص. واضح؟ يعني شخص بهذا كما قلت بهذه الهفأنة بهذه اللقيمة بهذا اللين بهذه الخراعة شخص بهذا الشكل يقول له هذا ينفعه أن يقتلني وقد شغفت فؤاده مش مستحق أصلا. واضح؟ حتى الشيخ هو حط الراجل أكثر غرفة شأنه، ما هو ده اللي بيعمل لك. لا هو حط من شأنه وأهانه وأهانه مش أكثر ما هو رفع شأنه. لا سيقتله، هو سيقتله في القادم، هتعرف أنه هو قصده الإهانة فعلا. طيب يقول ماذا يقول في هذا البيت؟ أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل. لا البيت اللي احنا عنده، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. المشرفي كما قلنا هي هو السيف الذي يأتي من بلاد من قرى المشارف، ومضاجع طبعا هذه واو الحال، والمشرفي مضاجعي. واضح؟ ومضاجعي بمعنى أنه لا يفارقني، وهذا كناية عن كثرة القتال. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، المسنونة هنا هي الرماح أو السهام، وجعلها زرقا، جعلها زرقا لأن حديدتها صافية، والحديدة الصافية يخرج منها دائما أو ينعكس عنها دائما اللون اللامع أو اللون المعدني الذي يعطي ضيا أزرق، هذا من السماء صح؟ يكون من السماء، في الحديدة بيضاء في الأصل لكن ينعكس فيها لون السماء فيغلب وتغلب عليها الزرقة، نحن نسميه اللبني، هي زرقة عند العرب، السماء زرقاء. واضح؟ هي لكن درجات حتى يصل إلى المحبر أو إلى اللون اللي هو الحبر زي اللون ده كده. نعم. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. الأغوال جمع الغول، والغول المعروف عنه عند العرب أنه امرأة الشيطان، امرأة الشيطان، هذا كان أسطوري عند العرب وهو متخيل ليس له وجود في الحقيقة، وكما رؤوس الشياطين هي متخيلة كذلك. سيبك بقى من اللي لك شوفوا هو الشجرة هوت وشكل، شفت شجرة رؤوس الشياطين دي؟ في رؤوس الشياطين ده عبط، دي رؤوس العبط، دي رؤوس العبط، لأن التشبيه القرآني هنا يلحق الشيء أو يلحق المشبه بمشبه به، يذهب الذهن كل مذهب في تصوره، يعني يصنع أقبح صورة، وليس أنه بالفعل يشوف الثمرة رؤوس الشياطين اكتشفناها. شوف عجز القرآن يعني شيء عبط، يعني عجز العبط ده. واضح؟ لك شكلها وحش، طب أنا ممكن أرسم لك صورة أوحش، اللي كان في ذهني أوحش من دي، أنا أتخيل رؤوس الشياطين منظر مش قادر أتخيله أساسا، غبي. واضح؟ اللي هو جاي ده حاجات لعب حلوة كده، كرتون كده مرعب شوية. واضح؟ تصوير الشيطان بالضبط يعني. فهو هنا ألحقها على الطريقة القرآنية كأنياب أغوال. لماذا أنت تذهب في أنياب الأغوال كل مذهب؟ طبعا تقرأ كتاب أحوال العرب للألوسي، تراه يتكلم من أحوال أو من ثقافة العرب وكذا، الاعتقاد في الغول واعتقاد أن بعضهم تزوج الغول وكذا، وأنه إذا نظر عليها قبل الفجر وقع كذا أو فعل كذا، وقد ينجب منها وأبناؤها بالهيئة الفلانية أو بالصفة الفلانية، كلام كثير يعني كله طبعا أساطير. نعم. لكن الغول هكذا كائن أسطوري في خيالهم، أمر القاس استعمله في التشبيه، ليس شرط أن يكون مؤمنا به يعني كأنياب، كما يستعمل كثيرا الكلام على الرهبان وكذا والتشبيه بمصابيح الرهبان والكنائس وكذا، وفي الأخير هو غالبا وثنيا، وفي الحقيقة هو غالبا ملحد أصلا، ليس ولا يحترم الوثنية أيضا. الوثنيون لا الوثنيون ليس ملحدين، يعني لا يرفضون الإيمان، الوثنيون لا يرفضون الإيمان بالله أصلا، إنما هي تقربهم إلى الله زلفة باعتقادهم يعني. واضح؟ وهذه التماثيل في الأصل صور لأنبياء وصالحين وكذا وكذا، فهي يعني انحراف عن ملة إبراهيم. واضح؟ هم يظنونها هي نفس، لا هي انحراف عن ملة إبراهيم. واضح؟ لكن ليس أنهم ينكرون وجود الله، هم الله خلقهم لكنها أرحام تدفع وأرض تبلع إذا مات، فيقسمون بالله تعالى كذا، ويعتقدون أن الله هو الذي أنزل، كل هذا بواسطة هذه الأصنام، يعني هم الواسطة بينهم وبين الله، فعبدوها. المشكلة في عبادتهم إياه، ليس فإنهم يعتقدون أن الله هو الفاعل، الله هو الفاعل، ويحلفون بالله سبحانه وتعالى، لا تجد قسما عند قس إلا بالله، سواء على لسانه أو لسان غيره. واضح؟ بخلاف غيره كمان، تجد عند النابغة تقريبا أو كذا، وعند الأعشى تجد قسم بعض الأصنام أو كذا، أما عند بالأنصاب النابغة نعم، وطرفة فين؟ في المعلقة؟ مش في المعلقة. أيوة. فلا تجد الأنصاب هنا أظن الحجارة منصوبة للذبح عليها كما ذكرت أيضا في النابغة. طيب لكن هذا ليس البعض يقول هو نصراني، لكن على كل هو أصلا يعني لا شعره ولا حياته تدل على شيء من الدين، يعني حتى ما يروى عنه في الأصنام في الوثنية وكذا يثبت أنه وثني لكن لا يحترم الوثني، استقسم بالأزلام وكذا، فلما خرجت في إتمام رحلته وكذا، فلما خرجت في المرات الثلاث يعني لا يتم، فجمع هذه السهام وضرب بها وجهه الصنم وقال لو كان أباك لما أخرتني عن إيه عن ثأري. هو مش ملتزم يعني. طيب فيقول نعم ومسنونة تزور كأنياب أغوالي. يقول أيقتلني، يأتي بنفس هذه اللهجة الهادئة، يقول أيقتلني والمشرفي مضاجعي، يعني أيقتلني والحال أنني مقاتل وأكثر القتال حتى أن المشرفي لا يفارقني بل إنه يكون ضجيعي، يعني يكون جواري في النوم في نومي، أما هو فليس بقتال أصلا. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فالنية البيت تقف أولا فيه عند قوله أيقتلني، يعني هو يقدر أيقدر على هذا الفعل أيقتلني، ثم في هذه الواو والحال والمشرفي مضاجعي يرجئ الأمر إلى أمر مادي بحت، أيقتلني وأنا مقاتل، لم يبالغ ويقول وكذا وأنا والذي وفعلت وكذا، وهذا عند عنترة كثيرا، لكن أيقتلني والمشرفي مضاجعي، أيقتلني وأنا كثير القتال حتى أن المشرفي يعني سأقتله، لكن طبعا كما قالوا لولا ذلك لاستطاع أن يقتلني. ثم قال ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، ترى الفنية هنا في ماذا؟ كان الأصل أن يقول أيقتلني والمشرفي ومسنونة زرق مضاجعي، لكنه عطف على المعنى ليكرر لك الحال، يعني أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ثم ومسنونة زرق كأنياب أغوالي أيضا تضاجعني أيضا معي مضاجعتي كذلك، يعني أنا أصلا أنام بكامل عدتي لأنني كثير القتال. ومن هذه الفنية أيضا هذا الأسلوب، ولم أرى غير هذا الموضع عند امرئ القيس أو موضع آخر، نعم هذا الموضع موضع آخر، التشبيه أو جعل المشبه به شيء مدخلا في الذهن على طريقة ماذا؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، واضح؟ فما هي رؤوس الشياطين؟ يقول أجمع المفسرون على هذا، رؤوس الشياطين هي صور خيالية عند العرب، صور قبيحة، فكل عربي يخيل المعنى في ذهنه على ما تخيله، يعني يلحق بأقبح صورة، وهنا طبعا واضح الإجراء الصريح أو يكاد أن يكون تصريحا بأنه لن يدرك قبح هذه الصورة إلا من كانت له قوة خيالية عليها. يعني هل رؤوس الشياطين بصورة واحدة عند الناس؟ هل القدرة على تصورها تصورا قبيحا بقدرة واحدة عند الناس؟ هنا سيتأثر بالقرآن أكثر من كان خياله أقوى، لأنه ليس تصريحا، بخلاف الأشياء المنصوصة المعروفة ستختلف فقط زوايا النظر في الواقع، يعني مدهامتان في سورة الرحمن، مدهامتان ما معنى مدهامتان؟ لكن بشدة حتى تقرب من الدهمة من السواد، صح؟ هل تتخيلون الآن هذه المدهامتان في أذهانكم كما يتخيلها العرب؟ طيب لماذا؟ أنت ستتخيل ماذا؟ غابات الأمازون مصورة من هليكوبتر، صح؟ هذا الخضار في ذهنك من أين أخذته؟ من جيوغرافيكا أبو ظبي، غابات الأمازون والنهر يجري فيها، والصورة من الأعلى، مدهامتان عند العرب، ربما أخذها العربي إذا كان ذهب إلى بلاد الشام ووقف على بعض الغابات أو لبنان أو كذا، وقف على هذه الغابات، ربما أخذها إذا وقف على أرض مخضرة في يوم من الأيام ورأى. المهم المعنى واحد لكن الصورة تتعدد في الذهن لكن تتقارب. أما رؤوس الشياطين فليس لها وجود في الخارج أصلا، لنقول إن الصورة متقاربة، فهذا واضح وصريح في ماذا؟ في أن القرآن يعلق في فهمك وتأثرك به، يعلق على قوة خيالك فقط. لاحظتم الفرق هنا؟ الموضوع الثاني عند ابن القيس في قافيته حينما قال كأن غلامي إذا على حال متنه على ظهر باز في السماء محلق، وضع غلامه على ظهر فرسه وأطلقه، فيقول كأن غلامي إذا على حال متنه، يعني إذا حينما ركب على هذا الفرس وانطلق على ظهر باز في السماء محلق. شفت سندباد؟ كأنه هو على ظهر باز في السماء وركب عليه ومسك كده بدل اللي جام مسك ريشه كده و... فهنا يعني فيما أفهمه أو فيما أذكره هاتان الصورتان خياليتان الوحيدتان في شامل القيس. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وقد علمت سلمة وليس بذي رمح فأطعنني به. هنا رجع يفسر ماذا؟ والمرء ليس بقتاله. هل أحد من العرب ليس عنده رمح؟ معروف في الصعيد كل واحد لازم في آلي في البيت أو بندقية بروحين، ده أقل حاجة، ده الغلبان الهفأ عنده بندقية بروحين، ده معروف صح؟ ما فيش بيت في الصعيد ما فيهوش سلاح، أي بيت عشان يكون مقاوم لازم فيه سلاح، أظن كده فيش بيت في الصعيد أي بيت ما فيهوش حتى آلي حتى بروحين حتى، ولا يجي ياخد الغنمة بتاعتك ويكسر الزريبة ياخد غنمة ويمشي، غنمة مش غنمة بقى 20 غنمة 30 غنمة تروتك يعني، واضح؟ ده معروف وده أظن موروث عربي يعني، إن لازم السلاح موجود في البيت، واضح؟ طيب هل زوج سلمة ليس عنده سلاح؟ لا، لكن ذو هنا بمعنى صاحب، يقول أيقول وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي. المعروف أن العرب يستعملون الطعنة بالرمح والضرب بالسيف، وعندكم رواية وليس بذي سيف فيقتلني به، صح؟ وليس بذي رمح وليس بنبالي، لكن لا يتحقق فيه هذا المعنى، وهذه رواية الأصمعي الأشهر، وليس بذي رمح فيطعنني به، أي فأني يطعنني به، أنا المحذوف. إلا طعن برمح أو ضرب بسيف، نعم، الضربة تكون بالسيف والطعن تكون بالرمح. وليس بذي رمح يعني ليس بصاحب رمح، وذو هنا بمعنى صاحب، وكما قال بعض اللغويين تنوب عن الياء، عن ياء النسب، عن ياء النسب، يعني كما قول رمحي سيفية، ليس نيابة حرف عن حرف في المعنى أو كلمة عن كلمة في المعنى، لا، وإنما نيابة ماذا عن ماذا؟ معنى عن معنى. وهذا يدلكم على ثراء هذه اللغة، أن المعنى ينوب عن المعنى، فلان هذا سيفي، سيفي ليست ذو سيف، رمحي ليست ذو رمح، لكن ناب المعنى عن المعنى. هذا حضرمي نص على أن ذو هنا تنوب عن هذه الياء، وليس بما ليس معناها أنها في معناها، نعم، ياء النسب، ياء النسب. وليس بذي رمح فيطعنني به، ليس بصاحب رمح فيقدر على أن يطعنني به، وليس بذي سيف أن يضربني به، وليس بنبالي يعني ليس ممن يحسن النبل. تلاحظون هنا أنه سلب عنه كل قدرة على القتال، قطعا عنده نبل، قطعا عنده سيف، قطعا عنده رمح، لكن ليس بصاحب سيف، ليس بصاحب رمح، ليس بصاحب، ليس بنبال، لا يمكنه أن يرمي، يعني حتى إذا قال سيصيدني من بعيد ليس كذلك أصلا. كل هذا تفسير لماذا؟ لقوله قبل ذلك ببيتين والمرء ليس بقتال، بعد أن ذكر نفسه يقتلني والمشرفي مضاجعي كناية عن القتال ومسنود ذلك أنياب أغوالي، رجع فيفسر يقابل هذا البيت بتفصيل ويفسر ما أجمله فيه والمرء ليس بقتال، فقال وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال. تلاحظون هنا ما يؤكد لكم ما وقفت عليه من تمثل القصيدة، ينزع عنه كل شيء أو كل صورة للقتال الفردي مما يثبت به الشجاعة. القتال في جيش أو في رمي من بعيد بمنجنيق، المنجنيق معروف عند العرب، أو كذا يسمى بالدبابة، كان معروف عند العرب، قاتل بها المسلمون، يعني هي عربة تصنع من جذوع النخل وكذا، يجلس تسمى زي حصان طروادة، لكن بيخترق بها الحصون من جذوع النخل. ها؟ لا، أنا بتكلم على الدبابة مش المنجنيق، تلك الدبابة يعني هي تلك العربة المصنوعة من جذوع النخل، ترص فوقها جذوع النخل هكذا وتضرب بها الحصون، باب الحصون، ويكون جواها الجنود، دي موجودة، موجودة عند العرب. أقصد لم يستعمل شيئا مما يستعين الفرد فيه بالجماعة، وليس بذي، هو جعله بينه وبينه، هو يهينه، وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبال، إما أن يطعن بالرمح وإما يضرب بالسيف وإما أن يرمي بالسهم، ولكنه ليس بنبال، ليس بنبال، وليس بصاحب رمح، وليس بماذا؟ بصاحب سيف. فتلاحظون هنا أنه استعمل نبال على زينة فعال، يعني ممن يكثر الضرب بالنبل، وناب المعنى فيها عن ذو أيضا، لاحظتم؟ لأنه قال ليس بذي رمح فأطعانني، وليس بذي سيف، الأصل أن يقول هنا في هذا السياق وليس بذي نبل، لكن وليس بنبال، ليس عن النسب فقط بل على صيغة فعال أيضا، لأن المبالغة التي في ذو رمح وذو وذو سيف تقابل المبالغة التي في هذه الصيغة، لكن هذه الصيغة دلت على المبالغة بماذا؟ بنفسها. أما الأخرى بالإضافة، ذو مال، ذو رمح، ذو سيف، ذو علم، لا تقول لشخص ذو علم إذا كان يعرف معلومتين، لكن ذو علم، صاحب علم يصاحبه. رأيتم؟ اللغة لا تأتي تفسر على شكل المعجمي الصرف أبدا. قال وليس، نعم، وهذه من المشكلات التي ينبغي أن يرد بها على الأصمعي وغير الأصمعي. قالوا أن البعض، بعض الشراح يقولون أخطأ امرؤ القيس في اللغة هنا، قال وليس بنبال، ليس بنبال، النبال هو صانع النبل وليس الذي يرمي بالنبل. لا، أنت من امرؤ القيس تثبت أنه أيضا الذي يرمي بالنبل، امرؤ القيس حجة في اللغة. إيه؟ اسمه الذي يرمي الأصل النابل، قالوا فيه النابل، قالوا فيه النابل، لكن وهذا ما قاله الأصمعي عندك صح؟ كان أولى أن هو يقول نابل، نعم، وأراد أن يبالغ فقال نبال، وقال أخطأ هنا الأصمعي، قال هذا الكلام، وأنا أستغرب هذا الأصمعي جدا، كيف يقول أخطأ أمر القيس؟ هو الحجة أصلا. طب سؤال، هل نبال هي نابل؟ أنا فاهم، لكن هل نبال هو نابل؟ لو افترضنا الصحة إن امرؤ القيس ما غلطش، هل نبال هو نابل؟ نابل رامي بالنبل، لكن نبال المبالغة التي فيها تقابل ذو رمح وذو سيف، صح؟ كما تقابل التي فيها النسب، رمحي وسيفي، واضح؟ لا يصح هنا أن يقال امرؤ القيس أخطأ، بل يثبت صحة هذه الزنا، هذا الوزن، هذه الكلمة، هذا المعيار، هذا القانون للكلمة تثبت من شأن القيس، إلا إذا لم تأنا فضل. ما هو الشاذ يدخل مولانا في الصحيح كذلك، الشاذ في اللغة يدخل في الصحيح، لكن الذي فعله الأصمعي أنه خطأه على قانون البصري، على قانون الكوفيين سيقصون عليه، تعرف البصريون، البصريون يقصون على الأكثر، وإذا ورد الشاذ يجعلونها قاصرا على نفسه، الكوفيون يقصون حتى على هذا الشاذ، يعني لو لم يرد في اللغة كلها نبال إلا هذه اللفظة يقصون عليها وعلى المجموعة، وهذا فرق بين البصريين والكوفيين معروف. لكن حتى لو أثبتنا الشذوذ معناه الصحة هنا ليس كالشذوذ في الحديث، كما أن الشذوذ في القراءات معناه أنه يصح أحدا، لا تصح قرآنا، قد صح تفسيرا مثلا أو كذا، كثير من قراءات ابن مسعود رضي الله عنه، كثير من قراءاته استعملوا في الفقه، لماذا؟ في مقام الحديث الصحيح المنقول أحدا، وتسمى قراءات شاذة، يعني شذت عن المتواتر فنزلت لصحة الأحاد، وليست أنها شذت عن الشذت، يعني ضعفت بمعنى الحديث الشاذ الذي شذ عن الصحيح، الصحيح الأحاد أيضا فصار خطأ محضا، واضح؟ طيب، فكذلك الشاذ هنا ينبغي أن تقول نعم يصح استعمال هذا الوزن فقط، أن تقول في النابل تقول نبال، أو في النبل تقول منه المبالغ فيه تقول نبال، ونحفظ فقط هذه الصياغة شاذة وتصح استعمالها فقط لأنها ورد عن امرؤ القيس، فكيف نقول هنا أخطأ؟ هذا صعب، أنت أصلا امرؤ القيس في طور تقعيد اللغة أو في طور تدوين اللغة، سواء دونتها قاعدة يعني تقيس عليها، أو دونتها شذوذا يتحفظها كما هي وتقيس عليها، واضح؟ ولذلك أنا اخترت ألا أتكلم في هذه المسألة أصلا، يعني أنت نبهتين، أنت بذكرك لم تيجي يعني أرى أنها يعني لا ينبغي أن تورد يعني. طيب، وليس بذي رمح فأطعنني به، وليس بذي سيف، وليس بنبال، أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. هنا كأنه يجهز عليه، يعني هو بالفعل هذا البيت إهانة ما بعدها إهانة، وإغاظة ما بعدها إغاظة، وقتل ما بعده قتل، أيقتلني؟ يعني حتى وإن سلم له أنه يقتل أيقتلني وقد شغفت فؤاده، وفي رواية ليقتلني، هذا أصرح في هذا، ليقتلني وقد شغفت فؤاده، ليقتلني خلاص خلصت، يعني مين انتصر؟ خلاص اقتلني. أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. شغفت فؤادها هذا من الشغاف، وشغاف القلب هو هذه الجلد الرقيقة التي تغلف عضلة القلب التي يسميها أهل الطب الأنسجة الضمة. في أنسجة الضمة دائما الكبد تجد عليه جلدة كده بتاع الجزار بيشيلها كده بيقشرها، والقلب حوله جلدة رقيقة شفافة، هذا يسمى الأنسجة الضمة في التشريع في الطب، تسمى أنسجة الضمة. كل عضلة اللي بخلام تحتكش باللي بعدها أنسجة ضمة. أنسجة الضمة لما بتلتهب بيحصل الآلام الشديدة اللي بتحصل في الاحتكاكات والالتهابات والكلام ده، واضح؟ هذه الأنسجة الضمة التي هذه هذا الشغاف. الشغاف هو هذه الجلد الرقيقة الشفافة القوية التي تغلف عضلة القلب. ومن هنا يقولون فلان مس شغاف قلوبنا، يعني تخلل في نفوسنا وصدورنا إلى أن مس هذه الجلد من القلب. شغفت قلوبنا يعني بلغت هذا الشغاف، أن مسست الشغاف. أيقتلني وقد شغفت فؤاده، وهناك رواية شعفت فؤاده، شعفت فؤاده، وشعف الشيء أعلاه، وكما تقول شعاف الجبال يعني أعالي الجبال، فلان هذا يسكن في شعاف الجبال يعني أعالي الجبال، فشعفت الشيء أعلى الشيء. فشعفت فؤادها يعني توطن حبي أو ترأس حبي على أو توطن فوق أعلى قلبها، شعفت قلبها. العضلة هكذا، عضلة القلب مثلثة هكذا، مستدق من الأسفل عريض من الأعلى، صح؟ فهو يقول حبي توطن هذا الأعلى، وليس أنه مس الأدنى أو مس الطرف المسنن المدقق، لا، وإنما هو توطن الشعاف. وفي الحقيقة رواية الشغاف أمس للشغاف يعني لأن فيها مس، لاحظتم؟ توطن الشعاف فيها استقرار، يعني حبي هنا مستقر، لأن شعفت فؤاده. والأبيات فيها حركة وفيها فعل منه، صح؟ كلها تسلل وقفز وفعلت، وكما شغف المهنوءة الرجل، يعني هناك هل هي مشغوفة دائما؟ لا، ولكن فعلت شيئا، فهذا أقرب إلى المس، فهذا تأخذ معه الشغاف لأنها أقرب إلى المس. انظر هنا كيف حكم السياق، قد شغفت يعني أنت أحدثت شيئا، والموضوع ليس قديم، لا، أنت أحدثت شيئا يعني، أو أنها تحبك حبا عادين ثم أنت شغفت فؤادها. قد شغفها حب، يعني مس حبه، مس شغاف قلبها، يعني خلاص دخل مس جوه، واضح؟ فرواية الشغاف أمس للشغاف. وقد شغفت فؤاد، قد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، كما شغف المهنوءة الرجل. المهنوءة صفة لموصوف محذوف هو الناقة، وهذه الصفة من الهناء. الهناء هو القطران، ويقال القطران كما نقول نحن الآن، لكن القطران القطران أفصح. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران. السرابيل هي القمصان، ليس السراويل، السرابيل القمصان، حتى تسربل بالدم، يعني كأن الدم قميص يرتديه. نعم، تنسيني إذا قمت سربالي، واضح؟ طيب، فالقطران طبعا ليس القطران كما نقوله نحن الآن القطران، أو القطران الذي هو من المنتج بترولي الزفت اللي بيتحرق على النار، لا، القطران أصلا سائل يستحلب أو يحلب من النبات، يغلى هذا النبات حتى يحلب منه سائل غليظ جدا، هذا السائل شديد الحرارة شديد الاشتعال، ويستعمل في علاج بعض الأمراض الجلدية زي الجرب، معروف عند العرب، يعني تدهن الناقة بالهناء، معروف أن النوق أو الإبل تصاب بالجرب، هذا معروف، تصاب بالجرب وتصيبها منها حكة شديدة تكاد تقتلها يعني، واضح؟ والرجل الطالي هو الذي يطلي هذه الناقة. هو هنا يصور صورة قبيحة جدا لابد من بيانها. هو يقول، هو يهينه، هو في الحقيقة يغيظه، يقتله قبل أن يقتله، هو بالسيف يقتله بماذا؟ يقتله كمدا وغيظا. يقول أيقتلني أو ليقتلني، يعني أيقتلني استفهام، يستنكر يستغرب، أو ليقتلني بالتحدي. وقد شغفت فؤاده، والحال وهنا وبالحال كارثة، أنه هو حال يعني يقتلني، والحال القائم ساعة القتل كذا، اقتلني وأنا عملت كذا، واضح؟ هي تأخذها من هو الحال، يقتلني وقد شغفت انتهى خلاص شغفته وقد التأكيد وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. قال بعض الشراح الناقة حينما تصاب بهذا النوع من الجرب أو كذا وتقطع جلدها من النار التي تكون من الحرقة التي تكون في الجرح أو في هذا المرض في هذا الموضع وكذا، فإذا طليت بهذا الهناء بهذا المستحلب من غلي هذا النبات من عصارة هذا، طبعا يعصر النبات ويغلى حتى يصير حتى يتحلب منه هذا السائل الغليظ الثخين شديد الحرارة والاشتعال الذي له خصائص علاجية معينة. يقول إذا طلاها الطالي بها بردت وهدأت وحنت عليه، بعضهم قال حتى تكاد يغشى عليها على هذه الناقة من شدة ما وجدت من الراحة بعد الحرقة وبعد النار التي تكون في جلدها، فهو أخذ هذه الصورة وركبها له. أيقتلني وقد شغفت فؤادها، وجعل الناقة مشغوفة الفؤاد أحبت طاليها. أنا لو أحسن الله واضح الكلام. أيقتلني وقد شغفت فؤادها، يعني تخيلوا الناقة كذا مثلا يدهن كتفها أو ظهرها أو كذا فتحن عليه بعنقها هكذا حتى تنام، هكذا زوجك كانت عندي كانت معي. أيقتلني وقد شغفت فؤادها، لذلك رواية ليقتلني ممتازة، يكسب إيه؟ ليقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. بسباسة سرها عظيم، كيف قالت له هذه الكلمة حتى تفجره هذا التفجير، يعني تشعر أن كلمتها كانت مهينة، يعني لأن النص الأدبي ليس النص المحكي، ليس يعني ليس حكاية. هل تظن أن نصوص القرآن الحاكية عن الأنبياء الأنبياء قالوها بنفس النص واللغة؟ أكثر الأنبياء ليسوا عرب أصلا، واضح؟ ليس بنفس النص، هذه حكاية بلاغية أدبية. النص النبي الواحد يختلف في القرآن في كذا عدة مواضع، النص الواحد القول واحد النبي لا تقول هنا أنا أخذ بالظاهر قالها عدة مرات، لا هنا باتت سجن يعني. واضح؟ لا دي يحجر عليك، واضح؟ لا هي حكاية أدبية يحكمها السياق، لحظة، هي حكاية نصية عالية يحكمها السياق، بلاش كلمة أدبية أنها بتثير المشاعر، حكاية نصية عالية بليغة بيانية يحكمها السياق. وأما الذي قيل فشيء آخر، ولهذا دائما الباحثون بلغة يقول لك الواقع غير الواقع، الواقع غير الذي يحكى في النص. فكيف قالت له؟ ربما قالت له بس هذا في حديث طويل أطول مما قاله هو، لأن الشعر ملخص. ربما توعدات زوجها ليست على هذه الطريقة، ليقتل يعني يغط هذا ليقتله فتصور فقط ساق، لا قالها في كلام طويل، أمر قيس حكاها في عبارة قصيرة، لأن الشعر تصوير للانفعال ولأصول المعاني. قلت لكم نشاط مستقل، قول مخصوص في أحوال مخصوصة، واضح؟ يحكيها حكاية مستقلة تماما. فكذلك هنا أيقتلني ليقتلني، ربما أثرته بسباسة بكلام طويل، أنا لا أدري ما الذي فعلته بسباسة، لكن أرى الأثر لهذا الذي فعلته، هي أثرته إثارة غريبة جدا بالفعل. ليقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، هذه فيها لغة تحدي أكثر واستبياع أكثر، صح؟ ليقتلني وقد شغفت فؤادها. لا لسه لحظة ما تفضل. ليقتلني بنفس الصيغة بنفس صيغة التحدي، ليقتلني والمشرفي مضاجع، يعني ليحاول أن يقتلني والمشرفي مضاجع لنرى ماذا يفعل. لا لا لا ليست هي، لا لا هو قال مرتين في الرواية، لحظة عندكم، ليقتلني والمشرفي مضاجع أي ليأتي، اعمل كده فرين ليقتلني. لو اعترضنا عليه بنفس اعتراض المرزبان سنقول كيف ليقتله والمشرفي مضاجعه، يعني كيف هذا تعارض نفسه، لا ليقتل يعني ليحاول أن يفعل فليجرب. ليقتلني تعجيز، ليقتلني والمشرفي مضاجع، أما هنا ليقتلني وقد شغفت فؤاده ماذا ستكسب حتى لو قتلتني؟ هذا معنى الكلام. ليقتلني وقد شغفت فؤاده، يعني خلاص انا ربحت بكل الاحوال. يشبه قول من؟ قول عنترة في اخر المعلقه حينما قال ولقد خشيت بان اموت ولم تدر بان اموت، صح، ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائره على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي الشاتمي عرضي ولم اشتمهما، والناذرين اذا لم القهما دمي ان يفعل، فلقد تركت اباهما جزرا لخامعه ونسر قشعمي. يعني إن يفعلا إن يقتلاني مش مشكلة، أنا أقتل أبوهم أصلا، يعني يعني أنا كز يعني مفيش حد خسران. يا أول واحدة اللي يقتلني والمرء ليس بقتالي كانت تكملة فين؟ لا ليقتلني، هذه للتعليل. لا لا لا لحظة لحظة، يعني لا لا مختلفة، ليفعل، لا هنا يغط غطية البكر شد خناقه ليقتلني، يعني يغط لأجل أن يقتلني، يعني سأقتله. أما هنا يأمره ليقتلني. نعم. إزاي أبو مفتوح ليقتلني؟ لا يا مولانا لسه مقتنع. لا يا مولانا لحظة يا مولانا لحظة فهم. لما قال ليقتلني من يفسر الموضعين؟ ليقتلني وليقتلني في بيت 28 وأين في البيت 30، من يفسر الفرق بين يغط غطية البكر شد خنقه ليقتلني؟ اللام هنا لام ماذا؟ يعني لأجل أن يقتلني. الثانية والثالثة ليقتلني. منصوبة هي معك تمام؟ طيب. الثانية والثالثة فعل أمر واللام كسرت للبدء بها. مرة أخرى مرة أخرى للناس. في الموضع الأول ليقتلني والمرء. للتعليل خلاص. في الموضع الثاني والثالث هي اللام للأمر. والأصل أنها تكون ساكنة. نعم. ليقتل تتفلم. نعم. لكن حين البدء بها تكون مكسورة. نعم. لأنها لام الأمر. طيب. يعني إذا يمكن أن نأتي بها على صيغة ليقتلني، ويمكن أن تأتي بها على صيغة التعليل بنفس الطريقة والتجنب هذا التأويل للتعليل، يعني ليقتلني والحال أن المشرفية مضاجعة، لكن سيضيع منك هذا التحدي. فهمتم؟ هي أول مرة كان بيتكلم عنه، تاني مرة بيتكلم عن نفسه بقى. بالضبط. والسياق فيه ليقتلني والمشرفية مضاجعي يختلف عن السياق فيه ليقتلني وقد شغفت فؤاده. إذا حملناها على هذا المعنى، وإذا حملناها على التعليل لأجل أن يقتلني وقد شغفت فؤاده، تقصد أن نقول ليقتلني وقد شغفت فؤاده. نعم نعم ليقتلني، صح؟ مرة أخرى، ده تفسير الوحيد اللي قاله الأعلى مش هنتمري، وتفسير تفسير أسخف من السخف في الحقيقة. لا عجيب، يقول ليقتلني وقد شغفت في أي بيت بيقول يقول يعني لن يستطيع أن يقتلني، يعني أيفعل هذا وقد علم حبها لي، فقتله الإياية سيتسبب في القطيعة بيني وبينه وبينها. قول غريب أصلا، يعني لا إلا لو قالوا على باب التهكم، يعني الله أعلم. لا لا لا، لو قالوا لو كان قصد الأعلم الشنتمري أنه يقوله تهكما، لا لا يقتلني، أقصد يقتلني، يعني يقتلني وقد شغفت فؤادها، ممكن يقتلني بأي من يقتل يكون متعلقة بما قبله، يكون وقد شغفت فؤادها دي ابتداء. لا لا لا لا يبتدا هنا، لا لا لا لا لا، هذا سينفصم وتنفصم وراء الكلام تماما. وحتى بالمناسبة، وحتى على القول بالنصب ليقتلني يمكن أن تحملها على نفس المعنى، يعني لأجل أن يقتلني وقد شغفت فؤاده، لأجل أن يقتلني والمشرفي مضاجعي، يمكن أن تحملها على نفس معنى التحدي، ولكن ليس من باب اللفظ. نعم. يتحدى فيها، لان هو كان ذكر في الاول هو ليه مش هيقدر يقتله، انما اللي يقتلني والمشرفية مضاجعي هينفع. انتباهكم انتباهكم للجزم هنا ممتاز، يعني انا جريت فيه على المعنى وليس على الجزم، ليس على الاعراب، يعني اللي يقتلني المعنى والاعراب. هو قال ليقتلني، لو على المعنى هذا الالصق به ليقتلني والمشرفي مضاجع، ليقتلني والمشرفي مضاجع، لكن ليقتلني وكأنه ضمنها معنى ليفعل، ولكن هو كله مضاف إلى ماذا؟ أو على نسق ماذا؟ لأجل أن يقتلني، ليقتلني ومرء ليس بقتال. لكن لو أجريتها على اللام وليس على الهمزة، أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ نعم. طيب، يقول أيقتلني والمشرفي أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. طبعا واضح أنه يقتله قتلا هنا, واضح جدا, يعني هو يطعن فيه طعنا مباشرا في في في شرفه وعرضه بشكل واضح. هناك رواية أيقتلني وقد قطرت فؤادها كما قطر المهنوءة الرجل الطالي. قطرت فؤادها يعني استعملت فيه هذا القطران, وهذا المعنى من جهة أنه معنى في أصله صحيح لكنه سيضيع هذه الصورة. شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة, بخلاف قطرت فؤادها أنت هنا تركز مع الفؤاد وتأخذ استعارات ومعاني ومعاني, لكن لا تقف على ماذا؟ لا تقف على هذه الصورة التي تكاد الناقة فيها يغشى عليها في حركتها. يقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. سننتهي آخر بيت. طيب, كما شغف المهنوءة كم بيت إلى الآن؟ إيه؟ خمسة؟ ثلاثة بس خدنا؟ كم؟ يعني انتهينا من الرابع يعني. طيب, وقد علمت سلمى الآن جعل سلمى طرفا في الموضوع. امرؤ القيس هنا يعلم من أين تؤكد الكتف, وهذا يؤكد لكم على هذه الحقيقة أنه يجرح فيه جرحا يعني. وطبعا هذه الأبيات من أبغض الأبيات إلى قلبي في الحقيقة, ويتكلم هكذا يعني, هو بالفعل يورطنا معه, ندافع عنه وهو من ينجح في الدفاع عنه في هذه الأبيات يدافع عن أي أحد يبقى محامي محترم. هو مورطي. وسأتكلف لو قلت بترميز. دكتور محمد موسى يقول بترميز في هذه الأشياء, يقول كل هذا ليس له حقيقة, هو لا ليس, لكنها أخلاق عبرة استعمل صورا معينة, واضح في النهاية عمل أدبي واستعمل صور في هناك صورة عبرت, صورة توازي الواقع عبرت, لكن ليس مجرد أنه لم يفعل وانتهى, لا, لكن عبر يعني, هو رأى أن هذا يؤدي المعنى الذي يريده, قطع النظر وقع أو لم يقع, واضح. فهي مشكلة, أنا كل ما أفعله أزحزحه عن أن يكون يتعهر ابتداء لكي يتحمل هو بيت ذنوبه بقى. لكن هو لم يتعهر ابتداء, يعني لم يقل هذا الكلام ابتداء هكذا يعني. دكتور محمد أبو موسى حمل النص ما لا يحتمل لما قال في الأخير امرؤ القيس, قال ولو فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال, ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي, وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. قال الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون قد فعل كل هذا فعلا. لا يمكن, هو أصلا كان يرى لنفسه الحق هكذا, هو يرى لنفسه الحق, هو بفعل كان متسلطا وأبوه كان متسلطا, ولهذا خرجت عليه القبائل, وبنو كندة أصلا متسلطون, بنو كندة أصلا يعني يرفعون أنفسهم على الخلق, هذا معروف, لذلك الكنديون يفنون لا يبقون. عبد الرحمن بن الأشعث فتنة الحجاج ولا, وكان ممكن أن هو يتدرج ويكون معاه شيء ده, وقربوا منه شديدا يعني وجعلوا قائد وكذا, خرج عليه, هو لا يستطيع, الكنديون لا يمكن أن يكونوا تحت غيرهم هكذا. الكنديون هم البقايا من عظماء اليمن مباشرة, واضح لا يمكن أن يكونوا تحت غيرهم أبدا, هم يعني هم رأس القحطانيين طبعا وطيق طبعا. أولاد عموما يعني. واضح؟ نعم, فلا يمكن أن يكونوا تحت غيرهم, هذا معروف عنهم يعني. فهو يرى نفسه فوق هذا, ويرى نفسه مستحقا, ويرى نفسه له أن ينزع, يرى نفسه ينزل في المكان الذي تحميه القبائل يفعل ما يريد, يرى نفسه من حقه أن يصاحب من يشاء وأن يفعل ما يشاء, هو هكذا, نحن هذه الشخصيات هو هكذا. لكن هو عندي بالفعل مثال على يعني, إذا أردت إذا وجعت من خنوع الشخصية العربية المعاصرة انظر لهذه القديمة. ولذلك أنا عندي الآن اجتمعت عندي شواهد على أن فساد يعني على أن عدم رجوعه ببغيته من عند قيصر سببه أنه لم يرضى أن تكون كندة ولاية له أو تحت إمرته. يعني هو ذهب ملك لملك يضمن له تعاونات تجارات كذا كذا, لكن رفض أن يكون كالمناذرة والغساسنة تحت الفرس والروم, رفض ذلك. فأنا عندي ما يعني ما يجعلني أفكر هكذا, أن كندة لا يمكن أن تكون تحت غيرها, وهي أصلا القبيلة من أو المملكة من الممالك الثلاث التي لم تكن تخضع للغربيين, الغساسنة والمناذرة للروم والفرس, واضح. أما كندة فمع الحميريين أصولهم وحكم فدرالي, يعني حكم فدرالي يعني يعني مستقل بذاته، يعني هو في النهاية هناك تعاونات وهناك تعهدات وهناك اتفاقات وكذا، كان مستقل وهو نفسه كندة كان يفخرون على حمير، يقول لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلك ممجر. لما أراد أن يستعين بحمير يتضح من شعره أنهم يعني قالوا أنت يعني استقللت عنا وحططت منا، حمير التبابعة الأقيال ملوك اليمن الذين عظمتك منهم أصلا، فواضح أن كندة فما كان لها أن تبقى. في هذا الضوء هذا يمكنك أن تفسر شخصيته وهذا الكلام. فإذا أردت أن تنظر فيما يقابل هذا الخنوع انظر إلى شخصيته، وهذا ما يعجبني فيه. هو لا لا نحاول ملكا أو نموت، بس مش تحاول وملك اللي يحاولوا ايه، مش ملكه، هو كان ملك على كندة فعلا، لا يريد ملك كندة على العرب برة أخرى أو أموت. هو لا يتخيل نفسه إلا ملكا، هذه قضيته. هو ولد ملك وسيظل ملكا، وهو ظل في التاريخ ملك. واضح مش عاجبهم الكلام على الحمد لله مات. بل ورد أنه كان يكون طاغية، يعني ورد أنه لقي بعض بني أسد في الطريق فحرقهم، بعض من الأسد اللي قتلوا أبوه حرقهم، فتخيلوا ماذا كان سيفعل لو رجع مملكا، يعني كان يبقى الشاعر ملك. لا والله بكى على بسباسة، والله بكى عليها بعد هذه القصيدة بكى عليها. طيب فهو يقول وقد علمت سلمى وإن كان بعلها صح بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. هو علم من أين تؤكد الكتف، وعلم أن سقوطه الكامل سيكون من جهة زوجته، ترك الناس جميعا وذهب إلى زوجته. وقد علمت سلمى، علمت هنا بمعنى تيقنت. وإن كان بعلها جملة معترضة بين الفعل والفاعل، لأن أصل الكلام وقد علمت سلمى بأن الفتى، هذه الباء زائدة، علمت سلمى بأن الفتى يهدي، يعني علمت سلمى هذيان الفتى وجعله الفتى. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها، طب أين جواب وإن كان بعلها؟ مفهوم مقدر من الكلام، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها، وإن كان بعلها علمت هذيان، هذه الجملة وإن كان بعلها معترضة. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي، انظر التأكيد بهذه الباء الزائدة، بأن الفتى يهدي وليس بفعل. الهذيان هو أن يقول كلاما غير معقول، كلام غير مرتب وغير معقول، هذا هو الهذيان، أن يخرف وهو نائم وكذا، هذا هذيان، أن يقول كلام هكذا غير مضبوط غير مفهوم، هذا هذيان وليس بفعل. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي وليس بفعل. انظر كيف أجهز عليه، قتله قتلا. لماذا؟ لأن زوج المرأة أو زوج الرجل، المرأة التي هي زوج الرجل هي ملاذه الأخير. كل إنسان مهما كان وضعه في المجتمع، حقير وضيع أو كان عاليا مكرما في الناس، كل إنسان ملاذه الأخير هو زوجه. يرجع إلى البيت تعترف برجولته، تعترف بقوامته عليها، وهو عندها أرجل الناس وهو عندها أعز الناس وكذا، كل امرأة هكذا، هذا هو الأصل. فإذا سلب هذا القدر الذي هو الأخير عند كل إنسان، البنية التحتية، القدر الأدنى عند كل إنسان، إذا سلب هذا فقد أعدم إعداما، أعدم تماما، انتهى خلاص، أنت حتى زوجك لا ترك كذلك، خلاص يعني اذهب اعتزل الناس، اذهب خلاص أنت انتهيت. إذا كنت في الخارج، في خارج البيت وضيعا مهانا، كما يقول طرف ملهد، ذلولا بأجماع الرجال ملهدي، إذا كنت ذلولا بأجماع الرجال يعني كله يقابلك فيقبض عليك كذا ويضربك وكله يلطشك وشايف، كنت هفأ يعني يكون في مصر، ففي النهاية لست هفأ عند زوجك، هذا يعني لست وضيعا عند زوجك، هذا هو الأصل. فإذا صرت عندها كذلك وانتقل لها الخبر من الخارج إلى الداخل، إلى داخل البيت، وصرت كذلك عندها فأنت أعدمت. هذا ما فعله امرؤ القيس هنا، وقد علمت يعني تيقنت، وانظر كيف ألقى الكلام بين الكلامين، وقد علمت وإن كان بعلها، علمت أيضا هذا يعني وإن كان بعلها بماذا؟ بأن الفتى يهدي وليس بفعل. تخيلوا هذه العناصر، زوجة بما تحمله من المعاني، زوجة علمت، زوجة علمت يعني تيقنت، بأن زوجها الذي هو ينبغي أن يكون سيدها، زوجة علمت بأن زوجها يهدي وليس بفعال، ونفي أيضا ليس بفعال، هي فعال صرفية لوحدها فعال، طبعا فعال هنا استفعال الصرفي، فعال ليس بفعال بل طراق خوار جبان، وعلمت أنه ولما يتكلم علي هكذا يهذي، علمت ماذا؟ أنها تحبني تعرفني فأصبحت معشوقا وأصبح بعله. تخيلوا امرأة تحب رجلا ولما زوجها يقول سأقتله هي علمت أنه في الكلام عني يهذي وليس بفعال، عفشه لماذا يبقيها أصلا؟ خلاص انتهت، واضح. فهو قتله قتلا بهذا البيت، وهذا كله يثبت لكم ما وقفتم عليه من تمثل القصيدة. ولهذا نقول هذه القصيدة يعني هذه القصيدة فيها ما يسمى بالحبكة التي تكون في الرواية. عرفنا حبكة؟ الحبكة وهي ارتباط الأحداث بشكل معين. عرفنا الروايات اللي هناك روايات فيها حبكة، روايات الكلاسيكية القديمة ليس فيها حبكة، يعني روايات جيم محفوظ ما فيهاش حبكة أظن، صح؟ ليس فيها حبكة، يعني ليس فيها حدث معين. الحبكة بتكون من البداية والعقدة والحل، عرفنا المصطلحات. يعني في أحداث، يعني دارن براون مثلا اللي اسمه دارن براون، هناك حبكة، هناك قضية، هناك قصة، المحور، هناك مشكلة لابد أن تحل، ننطلق فيها وتعلو الأنفاس معها ونصل إلى المحور ثم نحل هذا نحل هذه العقدة فنقترب من النهاية، واضح؟ دان براون عنده كذلك، جورج أورويل عنده كذلك، مزرعة الحيوان و 1984 فيها الحبكة وكذا. الروايات الكلاسيكية القديمة ليس فيها، دوستويفسكي وهؤلاء ليس عندهم هذه الحبكة. لماذا؟ لأن غرضهم من القصص من هذا القصص هو إظهار الطبيعة الإنسانية، فلا يشغلك بقصة معينة، واضح كلام؟ لا يشغلك بقصة، لا يشغلك بأحداث، هو يريد أن ترى مجتمعا يتحرك يتكلم، ولذلك هذه القصص تكون مفتوحة، يمكنك أن تضيف جزءا جديدا وأن تضيف ثالثا ورابعا وخامسا. لماذا؟ هو ليست هناك قصة تنتهي، هناك قصص في الداخل لكن لا أنت نفسك معها طويلة. زوجتي مثلا اعتادت على قراءة روايات الحبكة، تقرأ الآن دوستويفسكي الجريمة والعقاب، فقالت أنا مشدودة لطبائع للحكم أو للمعاني الإنسانية والأمور النفسية العميقة التي يقولوها، لكن لا أرى قصة. إن الموضوع أنا قصة، وليست هناك قصة. دكتور فايز، الأستاذ فايز العنجري، تعرفونه فايز العنجري، هذا موسوعة روايات أصلا متنقلة، هذا خبير. هو قال لي مباشرة من قبل، قال لي أنا لا أحب روايات الحبكة لأنه شخص إنساني جدا، يحب أن يرى الإنسان وهو يتحرك وهو يتكلم وهو ينفعل، واضح؟ هذه القصة فيها نوع حبكة، فيها حبكة، فيها انفعاله وفيها كذا وقلت وفعلت، وفيها حبكات داخل الحبكة، فيها عقد داخل العقدة، واضح؟ فهي أقرب إلى ذلك. لكن في النهاية معنى هذه القصيدة لن تقف عليه إلا من القصيدة نفسها، ولهذا بفضل الله تعالى يزداد ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، الشعر العربي ضرب من القول، الشعر العربي ضرب أي نوع من القول، قاله العرب في أحوال معينة وفي ظروف وفي مقامات بعينها، لم يقولوا هذا الشعر في كل الأحوال. هذا أول شيء يميز الشعر، ليس في كل ما ينفعل في كل لحظة ينفعل فيها العربي يقول شعرا. الشعر العربي نوع من